الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصحابنا الشر الناقضين، فإنك سبحانك تقضي ولا تقضى عليك، إنه لا يعتمى عليك ولا يذم عليك، تبارك ربنا وتعاليك. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا، واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا واغفر بلادنا واغفر ذنوبنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا مبتلا الا عافيته. اللهم تقبل دعائنا، اللهم ارحم موتى المسلمين اجمعين، اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وجزيهم بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، واجعلهم في بطون لحوم آمين. وعند العرض عليك يا رب الصالحين، ففي جنات النعيم وجنات النعيم، وفي كتابهم ولكتابهم بيمينهم آخذين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه تحت الجمال والكرم، ارحم العالمين، واختم لنا الصالحات أجلنا. اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم اختم لنا بالصالحات اجلنا، اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضب، اللهم توفنا وانت راض عنا غير غضب، اللهم توفنا يا رب وانت راض عنا غير غضب، اللهم اصلح احوال المسلمين اجمعين، اللهم اصلح احوال المسلمين اجمعين، اللهم امنهم في اوطانهم، اللهم امنهم في اوطانهم، وامنهم يا رب العالمين في سبيلك، احفظنا كل سوء، احفظنا جميعا من كل سوء يا رب العالمين. ثم اما بعد احبائي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قلنا سبحان الله يا جماعه موت الفجأة كثر جدا، فربي سبحانه وتعالى لموتى المسلمين كده من وقت القاضي كده ما شاء الله سنه اخر سنه طب نايم ما صحاش. أذكركم بحبتي، اللهم ارحمه واغفره وعافيه واعف عنه ودفن اليه من قبل. فاسال ربي سبحانه وتعالى ان تجعل هذه القبر روضا من رياض الجنه لكل المسلمين، وان سبحت امه واليه، ان تربط على قلبه كما ربطت على قلب ام موسى، وان تربط على قلبه كما ربطت على قلب ام موسى، وان تجعلهم ان تجعلوا لهم سبيلا الى الجنه، وتجعلوا لهم سبيلا الى الجنه. وأسأل ربي أن يلقاهم عند كل باب من أبواب الجنة، فيفتح لهم أبواب الجنة، ويسألهم عن أسأل ربي لهم لوالديه الثبات في الأمر، اللهم ثبتهم وصبرهم يا رب العالمين. قبل بدء الدرس اليوم في سرعة كده وعجالة شديدة كده في بعض الأسئلة، معلش الأسبوع الماضي كان إذا كان في إفطار أو كان شديدين السرعة على الأسئلة، فقلت مع المرة دي بقى إن شاء الله أحسن بالأسئلة كده، وبعدين بعد كده النهاردة إن شاء الله كده ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في أوقاتنا ويتسع الوقت. واحدة تقول كيف نكون، السؤال الأول تقول كيف أكون من أصحاب الهمم العالية، كيف أكون من أصحاب الهمم العالية. السؤال ده في عجالة شديدة جدا، لكي نجاوب على هذا السؤال لابد نعلم أن نعلم ما هي أسباب انحطاط الهمم. ايه السبب ان الواحد العكس؟ لو عايزه تعرفي ازاي تكون عندك همه عاليه، اعرفي الاول ايه سبب فتور نزول الهمه بتاعتك. ليه دايما انت مش مقبله على الطاعه؟ ليه دايما انت متكاسله عن الطاعه؟ ليه دايما انت لما بتيجي تعملي طاعه ما بتثبتيش على هذه الطاعه؟ ليه دايما الانسان اللي بيمسك شيء طاعه وبيكون ثابت عليها بيبقى عنده همه، واللي بيمسك طاعه ويسيبها وينتقل لطاعة أخرى ويسيبها، وينتقل لطاعة ثالثة ويسيبها، بنقول ده عنده عكس علوم الهمة. يسموه مش خطور يسموه العلماء يعلو يا هبوط حمله او نزول حمله. اسباب العكس للعلو والهمه اسباب اللي يسموها العلماء اسباب انحطاط الهمم نزولها. اول سبب منها قالك الوهم ضعف حب الدنيا وكراهية الموت. دي يعني ممكن يكون سبب، ويقيل في ذلك أن رأس كل خطيئة للإنسان أن بحب الدنيا. أسباب كل مصيبة للإنسان في الدنيا حب الدنيا، أولها حب الدنيا دي بدايتها. وأما ده بالنسبة للدنيا يعني قال لك حب الدنيا وكراهة الموت. أما كراهة الموت بتصبر ما كراهة الموت بيكره الموت ليه؟ عشان بيحب الدنيا وبيحرص انه يعمرها، وحريص جدا على انه يعمر الدنيا. تلاقيه حريص على كل حاجه في الدنيا، حريص على اكله وعلى شربه وعلى لبسه وعلى متاعه وعلى بيته وعلى زينته وعلى، لكن حريص يعمر اخرى. لو حريص يعمر اخرى ما كانش يبقى عنده ايه وهم، ما كانش يبقى عنده خوف على الدنيا كده. لذلك النقطه الاولى في عجاله شديده الوهم حب الدنيا وكراهه الموت. ليه يا بنات؟ لأن ذكر الموت دايما، بس ذكر الموت مش مجرد الإنسان يذكره عشان يعيط، لا، يذكره ليعمل قطاع، يذكره ليجتهد، لأن الكتير جدا جدا ناس بتذكر الموت بتقعد تعيط، مجرد يذكر نفسه اللي على تبكي على الموت، لكن هي الموت إنك تستعدي له. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وشاف الحفرة دي اللي كان واحد بينزل فيها، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهذا فعلك للحفرة دي للنوع دي، فإنك هتبقي لوحدك فيها مش معاكي حد فيها. كم من إنسان يعد للحفرة دي؟ لا، ممكن جدا إنسان يبقى يبكي يبكي يبكي يبكي على الحفرة دي لكن مش قادر يعد لها، لأنه لو أعد لهذه الحفرة لن يجد شيء عنده في وقت فراغ أبدا. مش ممكن لا يكون متكاسل ولا متراخي ولا عنده فتور. اللي يعد للحفرة دي تريد دايما مشاكل الإيمان بالله عز وجل. وأما الثانية الفطور أسباب انحطاط الهمم، الأولى حب الدنيا وكراهة الموت. النقطة السبب الآخر لانحطاط الهمم قال لك الفطور. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصحنا قال خذوا من الأعمال إيه؟ ما تطيقوا، ما نطيقوا، فإن الله لا يمل حتى يعني خذوا من العمل. ولذلك في نقطة أهم جدا في الحديث ده، وإن الله أحب الأعمال إلى الله ألومها وإنقاذ. بص كده في حياتك، شوف الأعمال التي تقرب بها إلى الله عز وجل، كم من عمل تركتيه ووقفت فيه عشان تعرفي إن كان عندك علو همة ولا انحطاط همة. كم من عمل تركتيه ووقفت هذا العمل. أسأل ربي أن يرزقنا ذلك، أسأل ربي أن يعيننا على أنفسنا. لذلك شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل كما جاء في حديث متفق عليه. قال متأذي فلان الفلاني كان بيعمل العمل الصالح وينساه، واحنا نقول لانفسنا كده ما نبقاش ربنا سبحانه وتعالى يحب الشده واحنا نفعل عكسه، ما نبقاش ربي سبحانه وتعالى يحب العمل ولو قل، يحب ادوامه ولو قل. وتيجي تسالي نفسك انت بتدون على عمل العمل ده، تجي نفسك تقول والله ده انا سايبه بقالي فتره، لا والله ده انا مش قادر، لا والله ده انا كذا، وتأتي لنفسك بمعاذير. نسأل ربي ان يعينك على نفسك في هذه المعاذير. لذلك النقطة الثالثة في، فأنا بقول لكم، أنا أقول لكم الأمر في سرعة شديدة جدا عشان إجابة السؤال، لأن بتكلم في أمور كثيرة جدا. منها إهدار الوقت، أهمية الوقت في حياتك. ممكن جدا مثلا تقعدي تتكلمي مثلا في التليفون نص ساعة أو ساعة. الساعة ونصف ساعة دي كان ممكن خدت فيها كم آية؟ كنت خدت كام بقى؟ جزئين يا دكتورة مريم، وأكتر من جزئين. لو أنت هتختاري حذر هتاخدي، لو أنت هتبتدي تحفظي هتاخدي في الساعة كام؟ تحفظي في الساعة كام آية؟ شوف ضيعت عليك حياتك كام من المنح الإلهية اللي بتقربك من الله عز وجل وأنت قاعدة تضيع وقتك فيه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتين مقبول فيهم، مقبول يعني فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، خسرانة فيهم صحتك وفراغك. النهاردة أنت يعني عايز أقول لك النهاردة أنت الحمد لله والشكر تستطيعي انك بفضل الله عز وجل بتنظري بعينيك. بتقولي بعيد الجوارح تعبان، لكن عندك قدره على النظر بعينيك. اللهم لك الحمد. يبقى عندك نعمه كبيره جدا استثمريها غيرك، فجاه النعمه دي بتروح. لو تعرفي قدر هذه النعمه لاجتهدتي بالطاعه، لكن الفرق، لكن المساله الفطور في صلاة الله سبحانه وتعالى ان يشفي مرضانا من هذا المرض. ولذلك الصحه والفرق، الصحه ان عندك صحه، طب انت بتعملي بيها ايه؟ تلاقي واحده بتتسلى، بتتكلم، بتخرج، بتقعد، حتى سواء في بيتها او غير بيتها، كثيره الكلام في بيتها او حتى مش كثيره الكلام، حتى ما بتتكلمش بالمره، لكن طب وقت كمان الثابته بتعملي فيه ايه؟ عشان كده في نعمتين، الصحه والفراغ موجودين. لذلك يقول بعض السابقين، بعض السابقين يقول ايه؟ اذا طال المجلس، اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيبا. قعدت مثلا مع صاحبتك وقعدت تقول هي شوفوا فلانه دي عملت ايه؟ شوفوا فلانه دي ايه؟ وشوفوا فلانه دي دخلت ايه؟ ليه ما تستحقش ده؟ وليه ما تستحقش ده؟ تخلف بقى الشيطان. عشان يخليكي بقدر الله تقسمي رزق الله اللي انت لا تملكيه ولا غيرك تملكه. فاصبحت المساله فيها نوع من ايه؟ عبد سبحان الله، عبد قاعد يبارز ربي سبحانه وتعالى بايه؟ بنعمه سبحانه وتعالى. لذلك يقول اذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيبا. اذا ما كانش المجلس مجلس زي مجلسنا كده يكون في مجلس ايه؟ اللهم اجعل مجالسنا على ذكر الله سبحانه وتعالى. ومنها ايضا خلي بالك من النقطه دي اللي فكت الفطور. منها ايضا العجز والكسل. العجز والكسل، العجز عدم القدره، بس عدم القدره بجد. لان ممكن جدا يجي لك فتره عدم قدره بجد، يفضل الانسان يقول ما عنديش قدره ما عنديش قدره ما عنديش قدره، لحد ما يجي له فتره يبقى عنده بعد مش فعلا قدره. زي فاكرين قصه مين؟ كان مين بقى اللي وعد الحقني غرقت، الحقني غرقت، وجا كل يوم ما غرق بقى خلاص. كان جوحه يا بنات ولا من؟ نعم؟ ايوه. اذا طال المجلس منها العجز والكسل، عدم القدره والكسل يتعود. لذا اكثر النبي صلى الله عليه وسلم انه يتعود يقول سبحان الله، يعني في المساله. ولذلك الحال اللي احنا بنتكلم فيها، الفتره اللي احنا موجوده فيها دي، ولو ارادوا الخروج لاعدوا. لو عايزه تشتغلي هتعملي، لو عايزه تفعلي كذا هتقدري تعملي باذن الله ربي سبحانه وتعالى، لانه المعونه على قدر المؤونه. يعني ايه المعونه ويعني ايه المؤونه؟ الاراده اللي جواكي اللي انت عايزاه، انا عايز اعمل كذا، تاتيكي من ربي العون على قدر ما في نيتك. سبحان رب العرش العظيم. ولذلك ممكن تلاقي انسان ظروفه زي التاني ده واشد منه، لكن بيقدر يعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ليه؟ عشان عنده مؤونه، النيه الصادقه الصادقه. انما التاني ما عندوش، يعني هو عنده كلام لكن ليس عنده، لو عنده نيه صادقه لجأ لأنزل اليه من السماء المعونه على قدر هذه النيه الصادقه. ومنها لذلك هنا يقول ماذا قيل لهم؟ ولا ارادوا الخروج لعد له عده، ولكن كره الله من بعثهم فثبتهم وقيل اعقلوا مع من؟ خليكم بقى متاخرين. ومنها التسويف، جند من جنود الشيطان. انا ناوي ان شاء الله اقيم دين من اول اليومين دول، نفسي اعمل كذا، انا ناوي مش عارف افعل كذا، انا ناوي ابتدي احفظ اي من القران، انا ناوي اراجع القران، انا ناوي اعمل العمل الصالح. انت ناويه لكن بتسوفي، والتسويف ده جند من جنود ابليس. اعرفي ان ان هذا التسويف جند من ايه؟ احب جنود من؟ ابليس. ولذلك الامر فيه الغفله، وفي امر اللي نسال الله عن التسويف امر عدو من اعداء الانسان. ومنها الغفله، الغفله عكس التذكر. يمر اليوم عليك كده وتسالي نفسك كده سؤال، خلال اليوم ده من اول النهار لاخره عملت ايه يبيض صفحتك؟ طول اليوم عملت ايه يبيض صفحتك؟ انت لوحدك هتقراي الصفحه، لما تيجي تقراي صفحتك يوم القيامه هتقراي الصفحه دي شكلها ايه؟ كان فيها ايه؟ كان فيها ايه؟ انت اللي هتقرايها، وانت اللي هتندمي عليها، وانت اللي هتتمني ان صفحتك تكون صفحه بيضاء وانت تقرايها وتقرايها بن. تقرايها بينك وبين، وانت بين يدي الله عز وجل، ليس بينك وبينهم ترجمان. انت اللي تقراي صفحتك، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك. انت لا تقفي وتقرأ هذه الصفحة، وقفي هذه الصفحة قبل أن تقرأ خالية، أو لأن تقرأ بدل ما تكون لك تكون إيه عليك. الغفلة والانشغال والميل الراحة والميل الدائم للراحة والدعاء، عارفين يعني إيه الميل الراحة؟ دائما الواحد نفس الأمر بالسوء، تميل دائما أنك تعمل إيه؟ كسلانة كسلانة. يا نفس توبي قبل أن تتوبي، يا نفس أفيقي قبل أن يغلق عليك القبر، يا نفس اعملي من الآن، غدا ليلة أن اليوم دار عمل وليس دار حساب، وغدا دار حساب وليس دار إيه؟ عمل. لذلك الغفلة والانشغال بالقيلة والانشغال بالدنيا وملاهي الدنيا، منشغل بإيه؟ طول الليل منشغل جدا جدا، بعمل إيه؟ بخلص كذا بخلص كذا بخلص كل دنيا دنيا دنيا، ما عنديش حاجة، ما عندكيش حاجة بتخلصيها للآخرة. ولذلك يقول ومن هذا وهذا ركوب يسمون العلماء ركوب بحر التمني. ركوب بحر إيه؟ بتمنى أعمل كده. بتمر عليك السنة وانت الأمنية اللي انت كنت بتتمنيها ما بتعملهاش. متى تفعلي هذه الأمنية؟ إذا دخل واحد في معسكر موت وانتهى أجله. ومنها كثرة مجالسة أهل ضعف الهمة، مهمة جدا. اللي معاكي مش بيعينك على الطاعة، اللي انت معاهم مش بتعاني معاهم على الطاعة، بتكسلي كده. الإنسان لما يكون إنسان عنده معاه إنسان عنده همة أو قدوة بيرفعوا معاه. لذلك أنت لما تكون في أي مكان في بيتك حتى كسلانين في البيت، كسلة تحسي همتك إيه؟ إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي. ولذلك منها ومنها النقطة التي تالي ذلك، ومنها لأن تكون كسرة مجالسة ضعيفة، ومنها اليأس الدائم والقنوط من رحمة الله. إن الإنسان دايما يبقى عنده يأس، دايما يبقى عنده كآبة، دايما يبقى عنده حزن، دايما الحزن والكآبة واليأس ده بتحبط الإنسان، بتثبطه، بتمنع عمله، بتبقى كأنه قاطع طريق بينه وبين العمل. لما تيجي تبص تلاقي الإنسان عايز يعمل لكن محبط، كسلان، محبط، ما عندوش يعني عنده يأس شديد، عنده يأس شديد، حاسس كل حاجة مفيش طعم لأي حاجة، مفيش يقرأ ملوش طعم ده ولا أكل، ده يأس، ده قنوط. نهانا ربي عنه في كتاب الكريم، نهانا ربي عنه في كتاب الكريم. ومنها أيضا فناء النفس في الوقت طبعا في الأهل والولد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ من أهل أهلك عليك حق، ولربك عليك إيه؟ خلي بالك. طب فين حق ربك سبحانه وتعالى؟ إذا أنت بتدي حق الأهل، أين حق الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نقول سبحان الله يا جماعة لما يجي الإنسان. ومنها إن الإنسان بينشغل بقراءة أو برؤية ما يحبطه، لأن مش مشغول بحاجة أو بيقرأ في حاجة تعلي همته، لا تبص تلاقيه بيقرأ في شيء يعمله إيه؟ إحباط. دي في عجالة. طب ازاي تنرتقي بقى برضو في نقاط سريعة جدا؟ العلم والبصر. العلم لما تيجي تشوف سبحان الله بعض الناس السؤال ده بتسأله كتير جدا جدا، يقول طب ما دام ربنا قدر علينا كل شيء، طب خلاص نعمل المعصية بقى ربنا مقدر علينا المعصية؟ لا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لذلك المسألة بقى فيها الجهل، مفيش علم. لما الإنسان مش عنده علم يفتكر إن القضاء والقدر إن الإنسان ممكن يعمل معصية وإيه؟ ما ربنا سبحانه والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، ربنا لا يأمر إلا بالطاعة وبالقسط. ولذلك لما تيجي تلمس تركني يا أهل المعصية ترمي معصيتك على القدر، نقول لك هذا قلة علم. دايما الإنسان اللي ما عندوش علم يرمي المعصية على القدر، ربنا سبحانه وتعالى يقدر الإنسان سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى كل شيء، لكن يوضح الوقت، يوضح الإنسان السبيلين وهديناه إيه؟ إما شاكرا وإما عندك طريق الهداية وعندك طريق الضلال. طب ليه تختار طريق الضلال لو ما اخترتش طريق الهداية؟ أنت اللي اخترت دلوقتي إن أنت تمشي الطريق الإيه؟ انت حسب ان انت دلوقتي سبحان الله. ولذلك نقول العلم لازم الانسان يتعلم، لازم، لانه سبحان الله اذا الانسان كان جاهل فالجهل الجاهل عدو النفس. أول ما الإنسان جاهل يأذي بيأذي نفسه، لأنه إيه سبحان الله، ما تيجي تشوف الإنسان جاهل بيأذي نفسه بإيه؟ يأذي نفسه بالمعصية. لو شفتي بالنسبة للمعاصي تعمل إيه في الإنسان؟ تحجبه عن الله عز وجل، بتخلي عيشته ضنك، سبحان الله بتبعده عن طريق الحق، بتخلي بتبعده عن نور البصيرة، بتحجب عنه العلم، بتضيق سبحان الله. انت عارفين ربنا سبحانه وتعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا، تجري من يتقي الله وثمرات التقوى في كتاب الله كثيره. اذا العلم والبصيره، فهو المفروض ان هو لما مع العلم بيعرف ان هي الصادقه، بيعرف كيف يتعامل مع كيف يكون العمل في حق الله وفي حق الخلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو ادب مع الله ومع الرسول ومع الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك النقطه الثانيه من اسباب ارتقاء الهمم، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو يعني المسألة محتاجة إيه؟ سعي. ما ينفعش من غير عمل، بدون عمل نتسابق على الصراط المستقيم. قبورنا يا روضة من رياض الجنة، يا حفر من حفر النار بالعمل الصالح. درجات الجنة بالأعمال. ولذلك كل شيء أعماله آل داود شكرا، كل شيء حتى الشكر لله عز وجل عمل. فما ينفعش ان احنا نبقى متكاسلين عن العمل. من اراد الاخره وسعى لها، السعي هو العمل. فالمفروض لو انت عايز الاخره بجد يبقى المفروض ان انت تعمل ايه؟ المفروض الانسان يعمل. المفروض لا يمر عليك يوم في حياتك الا وانت قلت الى مرحله زي كده في زياده. لذلك النهارده عايزه اديكم، معلش هقول لكم اللي هو درس ازاي تتعرفي على نفسك ان انت ضعيفه الايمان، عشان الفتره دي احنا بنهيئ الناس بقى القلب. عايزين نتكلم عن القلب، ازاي اعرف كنت انا ضعيف الايمان ولا قوي الايمان، ما هي اسباب ضعف الايمان، وما هي علامات ضعف الايمان، وما هو علاج ضعف الايمان، عشان ندخل بقى على التعاطي هو شهر رمضان من ايام الاشهر الحرم دي بقلب سليم، الا من اتى الله بقلب سليم. اسال ربي ان يرزقني واياكم هذا القلب السليم. احنا دعينا كل مرضى المسلمين، بس الرب سبحانه وتعالى ان يشفي مرضى المسلمين يا رب العالمين ويرفع كربهم. النقطه الثالثه وهي اراده، بعد اراده الاخره للارتفاع الهمم، كسر تذكر الموت. بتيجي اختنا كده تقول لنا الولد كان نايم وبعدين جت موته، تنقذه من نومه، هو ما شاء الله بفلوس طب تنقذ من نومه، قضى الله لقيت قضى الله ما كان كله، اقول الامر ده وارد، ده سليم، ده شاب، وده سبحان رب العرش العظيم الامر يعني. لكن الموت ياتي بغتة، والقبر صندوق العمل. يا من الهتك الاماني، يا من الهتك الاماني، يا من انشغلتي، الموت ياتي بغتة، والقبر صندوق العمل. مساله الموت او كثره تذكر الموت يدفع للآخرة. موسى مرأة يعني المفروض قصة تذكر في الموت مش مكن انك تكثري، بالعكس ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم انه أكيس الناس أكثرهم ذكرا لإيه؟ لأنه ذكر الموت دايما بيحسن عمل، لأنه ذكر الموت يصلح ظاهرك وباطنك. لما تيجي تذكري الموت تقولي يا ربي أنا هقعد أتزين للناس، الناس من أزين بقى لله عز وجل، باطني وظاهري تحس إن أنت بتعملي العمل وأنت قوية للطاعة، طاعة الله، وأنت قوية لأنك بتفكري في إيه؟ في الدار الآخرة. ولذلك يدفع للعمل للآخرة، يدفع للعمل لمحاسبة النفس، يجدد العمل في التوبة. شوفي ذكر الآخرة بيعمل إيه في الإنسان، يوقظ العزيمة على الاستقامة. حسي نفسي خلاص في استقامة، ولا استقامة على الطريقة، لا استقامة ما غضب أن تجد حياتك بقت خلاص. يا ربي سبحانه وتعالى ارزقنا الاستقامة على دينك، يا ربي ارزقنا الاستقامة على دينك، ارزقنا الاستقامة على طاعتك يا رب العالمين. ولذلك شوفوا لما أبو الدرداء يقول كلمة طيبة جدا، يقول أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. أضحك إيه أبو اللي هو أبو الدرداء؟ إيه اللي أضحك وإيه اللي أبكاني؟ قال أضحكني ثلاث مؤمل في الدنيا والموت يطلبون. يا عم ولد داعي يؤمن حبيبي بأنه راح الكلية وهيمتحن وكذا، مؤمل في الدنيا والموت يطلبون، وغافل ليس بمغفول عنه. غافل عن الله، والغافل من كلمة غفلة يعني من ذاكر من يذكر، والغافل عن الله نسي نفسه، لأن الغافل بينسى يزكي نفسه. الغافل بينسى يزكي نفسه، ومعنى يزكي نفسه يطهرها يغسلها. ها عشان تقبل على الله عز وجل وهي نفسها مطمئنة صالحة ومرزقنا بإذن النفس. لذلك مؤمن والدنيا والموت يطلبهم وغافل ليس بمغفول عنه. هو مهما غفل هل يغفل عنه ربي سبحانه وتعالى؟ لا أبدا. وأما سبحان الله الثالثة يقول وضاحك بملء فيه ولا يدري رب الغاب أنصر. قاعد يضحك ومصهر جدا كده ومش عارف هو كان ربنا رضي عنه وما مرضي عنا وعنه يا رب العالمين. الرضا يا جماعة إن ربنا يرضينا. أسأل ربي لي ولكم هذا الأمر أن يرزقني وإياكم خلق الرضا. لأنك لو رزقت الرضا في رضي بحياتك كل ما في حياتك أنت راضية بيه، كل القسمة ربنا سبحانه وتعالى قسمها لك أنت راضية بيها. لكن لو مش راضي عن حياتك لا يمكن تبص للنعمة اللي عندك، كل عينيك على غيرك. فلانة دي خلت، فلانة دي جرالها، فلانة دي زالت، فلانة دي عملت، كل عينيك على غيرك. وأقول ربي في كتاب إيه؟ ولا إيه؟ تمدن عينيك إلى ما متعنا به، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به إيه؟ زهرة في حياة الدنيا. يعني ما تبصيش لغيرك، بيقول لنا ربي بيقدمنا. ما تبصيش لغيرك لأن لو بصيت لغيرك هتبقى حاسدة. والحسد صفة ذميمة. واللي عنده صفة الحسد دي ما بيهنقلوش ليه أبدا. ده سبحان الله اللي عنده حسد دايما يقول لي عارفين الناس الجهلة تقول إيه؟ شوفوا فلانة بقى عندها إيه وإحنا ما عندناش؟ تتمصمص كده زي لا حول ولا قوة إلا بالله. مسكينة لأنها ما تعرفش فلانة اللي عندها إيه. وربنا من عليها بالنعمة دي وهي ظروفها إيه؟ لكن لقلة إيمانها مدت عينيها لغيرها. مدت عينيها لغيرها وكان أولى أن تحمد ربي على النعمة. لذلك يعني تحضرنا للقصة عجبتني جدا. في رجل كان تقريبا في معمل تحليل ولا كذا ملخص الأمر يعني إن أي واحد جاي عشان يعمل تحليل. بس خلي بالك غني جدا جدا جدا وعنده مش عارف يعمل إيه كده حاجة زي سيارة داخلة عليك كده بشكل ما أعرفش فيها إيه وأحدث شيء وكذا وكذا وده عنده يعني إيه وعنده وعنده وعنده قعد بقى عنده بحظه على البعد كده يعني. وإحنا وأنا عندي وأنا ما فيش عندي كذا وأنا ما عنديش عندي العلم وأنا قاعد يعدد على نفسه يندب على نفسه إيه. ده حال ناس كتير دايما إن شاء الله. ده حال ناس كتير دايما ما بتشوفش النعم ربنا عليه. ولم ننظر إلى القليل حتى جاء هذا الرجل فعلا يسأل الرجل عربية فعلا يعني سبحان الله يعني لا توصف يعني فارغة. فدخل شوية والرجل راح فتح شنطة العربية سواء وراح منزل الكرسي للعجل قعد الرجل ده عليه. وبعدين فجاله بقى ملخص الأمر يعني لما جاله فقال له يعني أنت عايز إيه في حياتك أنت تعملها؟ قال له أنا فبكى بكى شديد قال لي ما في؟ قال له أصل أنا عندي رجل من في غزلينة يعني راحت والرجل الثانية قال لي الدكتور فيها برضه غزلينة هتروح. حتى لا يفوق لنفسه إن نعم ربنا لما يديها العبد. وهذا الأمر الواحد بيراه ناس كتير جدا ويحزن عليهم يبقوا إخوات ونقمين على بعض مجرد ما واحدة تجدد لها نعمة لأنه مرضى لجب عنده الحمد للمال ولا يمكن يزيد اللي بالشكل ده اللي يمكن يزيد ما يزيد إلا صاحب القلب السليم. اللهم رزقني وإياه قلبا سليما. لا ننظر إلا النعم ربي علينا. لو كان العبد ينظر إن نعمة ربنا عليه راضي إن نعمة ربنا عليه سبحانه وتعالى إنه شيلان إجنيه الحمد لله وشكرا العين إيه دلوقتي عينيه تبص بتشوفي اللهم لك الحمد. تدخلي تقضي حاجتك مستوره اللهم لك الحمد. بتقدري تاكلي بايدك اللهم لك الحمد. بتشربي الماء تستسقيه اللهم لك الحمد. بتاكلي الطعام بتمضغيه اللهم لك الحمد. مش عدلك بتدعي بعقلك لسه اللهم لك الحمد. تمضي بعينك اللهم لك الحمد. كم من نعمه قل الشكر فلم نرى الا نعم ربي على الغيب. للأسف لذلك هذا الأمر سبحان الله عندما يقول وضاحك الملء فيأفاه هو لا يعني ما لا يدري أساخط الرب عليه أم راضي. هو لو راضي يبقى ربنا راضي عليه وهو لو ساقط يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى على عبد ساقط أبدا أبدا. إذا لقيت نفسك في نعم الله عز وجل أنت ساقطة وكل ما تفعلي أنت ما أنت نظرة إلى النعم غيرك على غيرك اعلمي ان الله يراضي عنك. لو راضي عنك لارضاك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضي عن ربه حمد ربنا على النعم. قول اللهم لك الحمد واطمئن لقسمه الله، ويعلم ان قسمه الله عز وجل هي العدل. بعدين يقول وابكاني ثلاثه، ابكاني بقى الثلاثه دول، الفراق محمد صلى الله عليه وسلم وحبه. اسال ربي سبحانه وتعالى من ضمن الشوق الى الله عز وجل، من ضمن اللي هي مثل الاشواء اللي احنا دلوقتي نبتدي كده نحفز الهمم بالشوق الى الله، الشوق الى لقائه، الشوق الى رؤيه وجهه الكريم. يعني لو عايزه تحفز الهمم وتشتغلي وتعملي وتستزيدي طاعه، فكري ان انت عايزه توصلي لدرجه الجنه علشان تتمتعي برؤيه وجه ربك الكريم، وعلشان ربنا يمن عليك برؤيه من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه، اصحابه الجنة اللي عليهم، زوجاتنا المؤمنين. لذلك نقول ومحمد يقول واكاني ثلاثه، فراق محمد يعني سبحان الله فراق النبي صلى الله عليه وسلم وحزنه، واما الثانيه هول المطلع، هول المطلع عند غمرات الموت ساعة ما يجي ملك الموت ليقضنا، ساعة خروج السكرات، ألا إن للموت لسكرات، ألا إن للموت لشدة، ألا إن للموت لكرب. عندما يعاين العبد نزول ملك الموت عليه، يبقى قاعد يلعب طول الدنيا وغافل طول الدنيا، وفجأة ينظر إلى ملك الموت فقاسي، ولا يستطيع أن يحمي به أحد، ولا يستطيع أن يحمي بصرك اليوم حديد. فهنا يقول أبي الدرداء هول المطلع عند شدة الموت، شاب طبعا أمر شديد، يعني رايحة مقبلة على الجنة أو نار. وأما الثالثة اللي أبكتني الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم تبلى السرائر، فما لها من قوة ولا ناصر، يوم نقف بين يدي الله عز وجل وسرائرها المستخبية تطلع برا. أسأل ربي أحبتي أن ينجينا. دي أسباب ارتفاع الهمم، يعني زي كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتمنى إن دايما الإنسان يكثر من إن هو الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا خلي بالكم من الأسباب التي يعلو بها الهمم التحول من البيئة المثبطة إلى البيئة المعينة، إنك لما تيجي تعيش مع ناس كده كلهم عاديين في ذكر الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل، تجد نفسك اخترعت كلمة، افتكرت كلمة، عملت الكلمة. النهاردة إن شاء الله مثلا من ضمن علو الهمم النهاردة هنبتدي مثلا نبتدي نعود نفسنا على صلاة ركعتين، ما بيصليش طبعا قيام ليل، ونطول شوية فيهم ولو قرأنا من المصحف. ابتدينا نبتدي لما بالصحبة الصالحة، وهي التحول عن البيئة المثبطة، لأن كتير ما قلت لو حواليك ولو من أهلك بيئة مثبطة تجد نفسك إيه؟ هبطة في العمل. ومنها قراءة سير أولي العزم اللي هم أولي النعم العالية، وطبعا في ذلك أنه يعني معرفة أن هناك قوم أو ناس مفاتيح للخير مغلق الشر. في ناس ما تعرفش أنها إلا تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. الأخت بتسأل ما هي عدد سنة صلاة الجمعة في المسجد؟ السؤال ده واضح يا بناتي، السؤال بتاع اللي هو إزاي كم تنزل هنا وإزاي ترتفع هنا. طيب السؤال الثاني بسأل الأخت، تقول ما هي عدد سنة صلاة الجمعة في المسجد، وهل نرفع اليدين أثناء دعاء الخطيب؟ طيب السؤالين دول مهمين جدا برضه، هل كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أما عدد سنة صلاة الجمعة في المسجد، فتقول أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن سنة الجمعة بعدية، أربع ركعات، مثنى مثنى. أما رفع اليدين أثناء دعاء اللي هو الخطيب، فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم؟ لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أثناء الخطيب ما بيدعو، لم يثبت عن النبي ولا عن الصحابة أنهم كانوا يرفعوا إيه؟ يديهم أثناء الدعاء. لكن ارفعي يديك في الدعاء بره الصلاة، في أي وقت أنت بتدعي لنفسك بره وبتدعي، يبقى المفروض أنك تدعي وتتضرعي وترفعي يديك كده. لكن أما داخل يوم الجمعة في خطبة الجمعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو كان النبي يرفع يديه. نعم؟ أو يعني ما سببش. ها؟ في الشباك يا رسول الله. في الشباك. ايه؟ يعني برضو ما لم يثبت. انت قولي اشترك بقى أمي. قولي واحدة بتسأل تقول كنت أذهب لزيارة قبور أمواتنا وفي بعض الأوقات لما أذهب للزيارة فأتوني في الحلم كثيرا، هل معنى هذا أنهم يحسون بنا؟ زيارة الأموات خلي بالكم في زيارة أولا المسألة اللي هي هل يحسون بنا هي غيب، لم يحدثنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لكن زيارة الأموات فيها مسألتين، هل نزور الأموات ولا لا نزور الأموات؟ في فريق من العلماء قالوا ايه بالنسبه للمراه طبعا لا المراه من هي عن زياره الاموات، وفي راي اخر يقول ممكن للمراه ان هي تذهب، خلي بالكم تذهب وهي ما تكونش وليست من زوارات القبور، ما تكسرش مش تكرار، ما تروحش تقول اروح يوم الخميس لا يوم الجمعه لا يوم ما اعرفش مين لا الكلام ده لا، يبقى ليها تبقى من الزوارات تبقى آثمة، يبقى المساله والاولى انها تعمل ايه ما تروحش وتدعو وربنا سبحانه وتعالى. الاخت بتقول لي بس انا طبعا ما شفتش هو رقم، بتقول لي ارجو تقديم النصيحه في حكم الاحتفال بشم النسيم وجزاك الله خيرا. صمت امبارح ولا شميت؟ في سؤال مهم جدا يا بنات، اسال ربي يا بنات أسأل ربي لي ولكم ولكل من أحب ولكل من أحببت أن يمتنا على سنة، أسأل ربي لي ولأحبائي جميعا أن يمتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في إيه؟ الهرج في إيه؟ في هجرة إليه. تعرفين معنى الحديث ده إيه؟ لما تيجي تعبد الله في وقت كل الناس بتعصي الله بيه كأنك مهاجرة إلى رسول الله، هجرة زي الهجرة، هجرة مهاجرة إلى المدينة. السؤال مهم جدا بيسأل السائل يقول طلبت من والدي مال لأشتري شيء وكان المبلغ 1000 جنيه يعني، وهذا الشيء ثمنه في حقيقة الأمر 500 جنيه وأخذت الباقي لي لأني أريده، هل هذا الشيء محرم علي أم لا؟ يا سلام، يعني تفتكر ايه يعني هو دلوقتي بقى ايه بنات؟ طبعا ملهاش اسم تاني على فكره، هو ملهاش اسم تاني، هو اسم واحد فقط هو اللي ليها هذه المساله يعني. نبتدي الدرس بتاعنا ظاهره ضعف الايمان، وبعد كده ان شاء الله باذن الله نكمل ان شاء الله بالاسئله. ظاهرة ضعف الإيمان، يزيد الإيمان على المسلمين ويبلع، عارفين الإيمان يبلع في قلوبنا زي الثوب الإيه؟ البين القديم، تلاقي الوحدة لو أقبلت عن المعاصي وغفلت عن الله، فرط في الصلاة، تحب الدنيا قوي، تنشغل بأي حاجة شغلها عن الله عز وجل، تجد الإيمان أصبح تقبلها إيه؟ كالثوب البال المهري، هكذا هكذا علمنا دينا. طب إحنا عايزين نتعرف إيه الظاهرة دي بقى؟ إحنا دلوقتي مقبلين على أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصحراء إنها تلبسها دي مضغة، إذا صلحت صلحت وإذا فسدت إزاي نستقبل أيامنا المباركة اللي جاية دي اللي إحنا بنقول إيه في الأشهر الحرم ويقول ربي فيها فلا تظلموا فيهن انفسكم. ازاي بقى عشان ما نظلمش نفسنا نتعرف بقى على احوالنا واحوال قلوبنا وصلت ونصحح قلوبنا ونبتدي بقى نتعرف ايه اللي ممكن يقربنا من الله عز وجل وايه هذه الظاهره؟ ازاي ممكن اعرف ان انا ضعيف الايمان؟ وازاي اعرف ان انا ابتدى ايماني يستزيد؟ وايه اسباب اللي بتوصلني الى ضعف الايمان؟ نقول الظاهره دي يا جماعه وبرضه نلخصها، نقول أهم ما حاجة في حياتك حاجة القلب لا تنمية الإيمانية. يعني إن شوفي لو إن الإنسان يحتاج إلى تربية فأعظم شيء يحتاج إلى تربية القلب. أعظم شيء زي يقول العلماء يقول رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يقول ربي إيه؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. القلب موضوع عن القلب ده غليان القلب ده ما يصف النبي صلى الله عليه وسلم شدة تقلب القلب يقول كالقدر إذا استجمع غليانه. أسأل ربي أن يشفيهم. ولا أرزيك ما تلاقي واحدة بتغير من واحدة أو واحدة غارت من واحدة أو حد غار من حد. بصي وشهم أبص وش المريض قلب تعبان أصفر لا بيرجي القلب بيرجي غليان الشيطان بخير لغليان وعياذ بالله أو من أي شيء الغيرة بس الغل الحسد الضغينة الحقد كل ده أمراض قلوب أغربي أن يشفينا منها قبل دخول هذا الشهر وزير الشركة عشان ربنا سبحانه وتعالى نصلح قلوبنا قبل ما ينزل فيها إيه الطعام. لكن لو تدخل الطعام على هذه المفاسد كيف نستفيد الطعام مجرد أنها كما وصفت إلى أهل القرآن في آخر الزمان قالوا نيا تجي تجي ممكن جدا تكون واحدة عندها قرآن وتبقى بهذه الأمراض. لا يبقى إذن القرآن لا يتعدى لسنة لن يتعدى الحناجر. هنا نقول كالكبر إذا استجمع غليانا هذا هو القلب. لو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كريشة ملقاة في أرض فناء يقلبها إيه؟ تقلب كده وجه الله إيه؟ قلوبنا كده يا جماعة. ولذلك كده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا أولا كالريشة في الأرض الخلاء تقلبها الرياح ظهرا لبطن بطن إلى ظهر. زي كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب سد القلب على دينك. اكثروا من هذا الدعاء يا مقلب القلوب سد القلب على دينك. الآن من بناتي لو متنا وقلوبنا مش على الدين تبقى كارثة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد. يقول فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ليه؟ لأن قيل القلب هو السيد والجوارح هي بقى الايه والجنوب بقى الليه. هذا القلب يحتاج الى تربيه قيل هذه التربيه الجسديه اللي هو تربيه ايمانيه عشان يخلو القلب ويبتدي يستقبل الخير كله يحتاج الى ما يغذيه. احنا بناكل الجسد عشان يبتدي نقول ده لازم فيتامين ولازم معرفش ايه ولازم ايه ولازم ايه عشان الجسد ينمو. طب ايه اللي ينمي القلب؟ إيه ينمي قلوبنا؟ ما في شيء ينمي قلبك مثل القرب من الله عز وجل، مثل طاعة الله عز وجل، مثل معرفتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل تعرف التربية الإيمانية بأنها تنقية القلب والارتقاء به حتى يكون سليما. اللهم ارزقنا قلوب سليمة. لأن يا جماعة والله كثرة كثرة مرض القلوب. لما تيجي تشوفي سبحان الله مرض شديد تجري دي حقدة ودي حسدة ودي بتغني ودي والعياذ بالله حقدة على دي ودي ما بتحبش النعمة دي ودي يا ربي سبحانك هذا مرض امتلأت به القلوب. نقول التربية الإيمانية أول شيء عشان الإنسان يستفيد من قرب من طاعة الله عز وجل. إذا لأنه مش هننجح مش هنفوز إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك هذا الأمر عشان ينجح الإنسان فيه وتبتدي التربية الإيمانية دي في القلب نعم الله فإننا نرى اعبدي ربك بالإحسان. لو فكرت في شيء فكرت في شيء ده هيضر حد فكري فيه لأن ربنا إذا كان ربي سبحانه وتعالى إذا كان غيرك مش مطلع على في قلبك لكن ربك سبحانه وتعالى مطلع على إيه؟ على ما في قلبك. ذلك نقول في هذا الإحسان اعبد ربك أو عبد الله عز وجل كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه إيه؟ هي دي إزاي نعبد رب سبحانه وتعالى بالإحسان بالقلب. حاجة القلب إلى التربية الإيمانية والأشياء الموجودة في القلب إيمان قول القلب وعمله. قول القلب وعمله. قول القلب قيل قول القلب التصديق تصديق وعد واليقين الجازم الذي لا شك فيه. وعمل القلب في أشياء كثيرة منها إيه؟ الخوف الرجاء الخشوع الحياء خلو القلب من أمراض القلوب اللي انتوا عارفينها إيه هي أمراض القلوب. أعظم أمراض القلوب الحقد، الحسد، الغل. أي غل يقهر صاحبه. شوفي لما كل إنسان عنده غل، شوفي أحواله وشوفي جوارحه وشوفي شكله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الذي مريض بالغل أو بالحسد أو طيبة أو نميمة كده، اعلمي أنه إنسان ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. نسأل رب أن يرزقنا إيمانا سليما. لذلك نقول والخشوع والحياء والمحبة إلى كل. فالتربية الإيمانية تهدف إلى إيه؟ تهدف إلى حاجة هامة، توعية واعظ الله في قلبك حتى يتغلب هذا الواعظ على نفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء اللي بتدعوك إلى إيه؟ في كل سوء. النفس الأمارة بالسوء بتدعوك لكل سوء، كل سوء. تجد نفسك والعياذ بالله دايما تسيء الظن، دايما بتحقي، دايما بتحسدي، دايما بتكرهي، دايما حاسة أن سبحان الله. من ده نفس الناس الله سبحانه وتعالى أن تجعل ترزقنا أنفس إيه؟ مطمئنة. ولذلك هذا الأمر الذي نقول فيه من أعظم الظواهر التي يكون أو يمرض بها الإنسان، يمرض بها القلب، هي ظاهرة ضعف الإيمان في القلوب وذبول العبادة. ذبول العبادة يعني إيه؟ ذبول العبادة تقل أو حتى تعمليها لكن بتعمليها بعد إيه؟ إحساس بعدم سعادة، أو تعملي العبادة لكن لا تثمر، مش حاسة أن العبادة أثمرت في حياتك شيء. هذا ضعف الإيمان وضعف الصلة بالله التي أأكد اللي هو ضعف الصلة بالله، ضعف الاتصال بالقرآن والسنة. تجدي ضعيف الإيمان دايما ده علاقته بالقرآن والسنة ضعيفة، بعيد طبعا بعيد. ما هي أهمية، ما هي قيل أهمية التربية الإيمانية؟ التربية الإيمانية مهمة للآتي. أول حاجة، احنا مهم اننا نهتم بالتربيه الايمانيه لقلوبنا قبل ما ندخل على ايام المباركه دي. اول حاجه لتصحيح نوايانا، تبتدي بقى تجدد نيتك، تقول يا رب ارزقني نوايا صالحه، يا رب انا عايز اعمل العمل الصالح ده اتباع مرضاتك، يا رب انا عايز اعفو عن فلانه دي اتباع مرضاتك، يا رب انا عايز اصل من قطعني اتباع مرضاتك، يا رب انا عايز اعطي من حرمني اتباع مرضاتك، يا رب انا عايز اعطي من اساء الي ولو بكلمه ولو بنظر اتباع مرضاتك. قلب، نسأل رب سبحانه وتعالى يرزقنا تصحيح النية، تصحيح النية، ترسيخ الإخلاص. إن كل عمل، نسألي عملك كده، أنت بتغيظ دلوقتي ليه؟ بتغيظك ده، غيظك ده، في إخلاص لله؟ لا، بغيظ لنفسك والعياذ بالله. أنت بتغيظ علشان مثلا فيكي مرض من أمراض، نسأل رب سبحانه وتعالى أن يشفينا. وإيجاد سبحان الله عدم الإنحراف والأمراض القلبية، نجاة من الانحراف والأمراض القلبية. زي إيه؟ مرض الرياء أو حب العظمة أو غيره أو إيه؟ أو إيه؟ أو الغرور أو العجب أو الكبر أو الغطرسة، أمراض شديدة، أو الحقد أو الحسد أو الضغينة أو الغل. تجد الإنسان يقول كل دي أمراض شديدة في القلب، إذا وجدت في الإنسان في قلب دمرته أكلت الإيمان، كما يأكل النار الحطب. عارفين الحطب حطب في النار بيجرعنا إيه؟ كده. وكذلك الأمراض دي، لما كل إيمان في القلب بتتاكل، بتتاكل ما فيش إيمان. النقطة الأخرى قيل التربية الإيمانية لهذه القلوب، إذا كانت تقول تصحيح النوايا. الثانية، التربية الإيمانية مهمة للفرد المسلم حتى تحميه من الانحرافات والأمراض. مقصود الأمراض مش أمراض الجسد، أمراض الجسد يا بنات أخف بكتير جدا. ممكن يكون إنسان مريض الجسد لكن نايم قرير عين، حامل في قلبه كل الخير للمسلمين، واحد يدعو والله، واحد يكمل سبحان الله مرضى تجديد، والله مرضهم شديد شديد شديد، لكن والله على خلق أسأل ربي أن يرفع ما بينهم يا رب العالمين. أدبهم مع الله وأدبهم مع الخلق، حبهم للناس، سبحان ربي العرش العظيم، راضين عن الله، كافى رضاهم عن الله، اللهم ارضى عنهم واشفهم، كل سقم يا رب العالمين. التربية الإيمانية مهمة لعلاج الإنسان الفرد المسلم حتى تحميه من الانحرافات ومن الأمراض. النقطة الثالثة الأهمية التربية الإيمانية أنها حتى يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. إيه بقى؟ مراد إيه؟ الله ربنا بالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم دينا بس مسلم. يعني إيه مسلم؟ عقيدته إيه؟ عمله إيه؟ قلبه إيه؟ تصرفاته إيه؟ عباداته إيه؟ شوفي ده مسلم، ده إسلامي بناتي، ده إسلامي، عز الإسلام عز بكل ما يحمل من كلمة العز. النقطة اللي هي أرسلتها هي كذلك مما حتى تذوق حلاوة الإيمان، حتى لا يكون هذا الإيمان جاف، يقول العلماء حتى لا يكون إيمان جافا ليس فيه حرارة. تجد إنسان مؤمن لكن ما عندوش حرارة الإيمان، ما عندوش إحساس بحلاوة الإيمان، فلا يندفع. الإيمان فيه كأنه الإيمان فيه قلبه إيه؟ نسأل الله العفو والعافية، قليل طبعا. وكذلك التربية الإيمانية مهمة لإيجاد اللي هو الأوصاف الإيمانية، لأن لما تبقى عندك تربية إيمانية بتبتدي تبحثي عن اللجنة الصالحة، تنضم للجنة الصالحة، يعني عامل زي ما يكون إيه؟ المرأة عندها خليلة، أنا ما أقدرش أصاحب إلا واحدة تكون إيه؟ زين. لا أنا ما أقدرش أصاحب مثلا تقولي نفسك مثلا، لا أنا ما أقدرش أصاحب لحد يكون عنده همة، أنا ما أقدرش أصاحب لحد يكون فعلا بيخاف من ربنا، واحدة مثلا صاحبتها ما بتخافش من الله، مقبلة على المعاصي، يبقى أنا ضعيف. لا ما اقدرش امشي معاها ابدا، ليه؟ تضعفني، بتضعفني، لان مجرد ما امشي معاها بتتجرا على الله بدون اي خوف، بدون اي خوف من الله عز وجل. تقوم تبحث عن الصحبه عن الصديق الايه؟ تبعد عن السوء طبعا. التربيه الايمانيه كذلك مهمه لضمان نجاح الاسلام في كل عمل، زي تحتاج له. اخيرا التربيه الايمانيه مهمه لانها جالبه لتوفيق الله الموصل ل يعني لزياده هذا العبد و قرب من الله ونصر وتأجيل وكذا. فنفسي أن أدخل على طول ما هي مظاهر ضعف الإيمان، إيه هي المظاهر ضعف الإيمان اللي كده أسأل ربي سبحانه وتعالى أن تكون حتى لو كان بعض هذه المظاهر عندنا ربنا سبحانه وتعالى ينجينا منها ونبتدي نتخلص من هذه. أولها الوقوع في المعاصي وارتكاب المحرمات، تجد الإنسان اللي هو ضعيف الإيمان يقع في المعصية بسهولة جدا، المعصية سهلة عليه، والإنسان قوي الإيمان ده المعصية بالنسبة له شديدة إنه ينزل فيها. ولذلك من مظاهر ضعف الإيمان أنه يؤدي الوقوع في المعاصي والتضرب فيها من أسفل إلى أسفل لأسفل. عارفين يعني إيه؟ ينزل وينزل، يبدأ كل سيئة من سيئة من سيئة من سيئة لحد ما يتضرب في السوق. والوقوع في المنكرات بأكملها وبأنواعها، ناس كتير يقع في هذه المنكرات فيقوي الإيمان، بعرف يعني قوي يصبح الإيمان إيه؟ طيب. فيجد الإنسان مثلا إيه؟ لو مثلا ينظر إلى المحرمات ربنا سبحانه وتعالى حرمها أو منكرات، أو تجد أشياء زي ما احنا برضه الناس واحدة جدا سألتهم إيه؟ يعني هو المسألة دي لو مش عارف احتفلنا بإيه ولا عملنا إيه؟ دي فيها كراهة ولا فيها تحريم ولا فيها جنة ولا فيها إيه؟ أنت بتشوفي ما عصيتي، أنت بتنظري بإيمانك لما عصيتي، أنت مش بتقيسي إن أنت بتقولي دي سبحان الله تبقى فيها كراهة ولا تبقى. المؤمن يدخل يقول بسم إيه؟ لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عجيب يبين لنا وضوح هذه أصل المعاصي حياتنا طبعا، والله أعلم في هذا الأمر، إن قيل نزل الحجر الأسود من الجنة وهو كان إيه؟ أبيض، ولوثته إيه بقى؟ ذنوب الناس. أصل الذنوب والمعاصي في كتب مكتوبة في أصل الذنوب والمعاصي في حياتك، لو لقيت بينك وبين الله حجاب عرفي إن ذلك ذنب. لو وجدت نفسك في ضيق شديد جدا تعرفي ان الانسان ما يريد الله ان يهديه ويشهد صلى الله عليه وسلم، ما يريد ان يضل يجعل الظل ضيقهم حرا كانما يصعد السماء. الاسلام، الايمان، الاقبال على الله عز وجل، الانشغال بطاعه الله عز وجل مش هحسبه. لو وجدت نفسك كل اللي انت بتعمليه على تخوضي تخوضي تخوضي تخوضي في الباطل طبعا. ما عندكيش كلام الا في الباطل في الباطل، اعرفي ان انت بتنزلي انت بتنزلي. وإن إيمانك كأن إيمان سبحان الله الموجود في قلب ذكر الحق الذي يحرق إيه اللي منشغل بالكلام في سفاس في الأمور، بل يعلم أن نصيبه من هذه الدنيا كده، نسأل ربي العفو والعافية لنا. إذن المسألة أثر الذنوب والمعاصي إن كل ذنب الإنسان بيعمل ذنب أو معصية، المعصية بتولد معصية فبيتجرأ على محارم الله. زي لما تيجي إنسان مثلا بيعمل معصية يقول له إيه يعني؟ لما تيجي مثلا شاب بيعمل معصية أو بنت بتعمل معصية وتقول ايه يعني؟ الناس كلها بتعمل زمنك زي غير زماننا، او الولد يقول لامه او البنت تقول له ما زمان غير زماننا، زماننا قران وزمن القران، زماننا سبحان الله وحي انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصلاح ويصرفنا عن ايه؟ عن المعصيه. الزمن لم يختلف، نعيب زماننا ونعيب فينا، وما لزماننا نعيبه سوانا، احنا في طاعه في معصيه، لم يتغير الدين، لم يتغير الدين، لكن ان الانسان يكفي يتبع هواه ويلمس ذلك لان خلاص الزمن يتغير، زي ما الشباب كده او البنات دلوقتي يقولوا الحاله اتغيرت والناس اتغيرت، فرحه الدين انت بدين اللي اتغير. لو ان الانسان اقبل على الله عز وجل بحق لعرف ان ذلك الدين لا يغير سلوك، دين سلوك. كثرة أعمال والتقلب الذين كفروا إيه؟ أو كثرة الهالكين. النقطة الثانية المظاهر ضعف. إذا النقطة المظاهر ضعف الإيمان إن تجدي الإنسان مقبل على المعاصي ومش شايفها. المؤمن إذا عمل المعصية تلاقيه كأنه قاعد إيه في قصر جبانة. لو عمل معصية تجديه قاعد وقاعد يصلي وقاعد يستغفر وقاعد يتوب وقاعد ينيب وقاعد يرجع الله ويقعد. ولو قال كلمة خطأ يقعد يدعو ويستغفر ربنا ده المؤمن. أما الآخر العاصي المقبل على المعصية لما بيعمل المعصية كأنها ربابة مرت عليها فالشاكرة ما يتأثرش لا يتأثر بالمعصية لأنه لم يعرف أن ذلك معصية. الإيمان مش موجود أصلا بالقلب فكيف يشعر بذلك؟ كيف يشعر بجراحة جرح؟ لأن تعرفين المعصية لها جرح في القلب. لو الإنسان إيمانه قوي لو الإنسان عمل معصية تجرح القلب إيه؟ مكسور يتعصر من أثر دي. هذا هو المؤمن. أسأل رب أن يرزقنا إيمانا خالصا. النقطة الثانية من أثار مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بآيات الله عز وجل. يقول والله أنا بقرأ الإيمان القرآن عدم التأثر بالقرآن ولا بوعده ولا بوعيده ولا بطلبه. يقرأ القرآن ولا يحفظ القرآن وكذا ولا كأنه بيسمع شيء. كلا بل رانا على القلوب تغطت. فلما القلوب تغطت أصبح مبقاش يشعر. والقرآن ده بينزل على القلب اللي سبحان الله كالأرض الخصبة إذا نزل عليها الماء اهتزت وغبت وانبتت. لما تيجي تشوف القرآن لأن القرآن سبحان الرحمة للمؤمنين هناك مجرد ما ينزل القرآن تسمع له أي وأنصته لعلكم. ولذلك تعالي كده قولي خلي قلبي كده وقولي كده اسمعي القرآن بس مش لازم تكوني من صوتك يعني اسمعي كده من صوتك يهز قلبك وما تخليش حد حواليك يعني ما تخليش في دوشة وكده وابتدي أنصتي تحس مين انخلعت عن الدنيا انخلعت يعني الدنيا فعلا ده شعوري ده تذوقي طعم الرحمن لأنه هو نور هو رحمة هو شفاء هو لما بيسمع عدم التأثر لو الإنسان سمع القرآن ما يتأثرش عادي يسمع قرآن قرآن قرآن ما يتأثرش إزاي؟ بيسمع القرآن لكن خلقه كما هو تسمع قرآن وكون قلبها بنقول قلبها السود مثلا قلبها مش حاضر أو قلب غل أو قلب مريض بحفظ بالله من الشيطان الرجيم بتسمع القرآن إزاي وإنتي قاعدة سبحانه أو بتسمع القرآن وإنتي شغالة في القرآن وطغيبة ونميمة وكذا وكذا نقول أنت لم تسمع القرآن ولا سمعت وعده ولا سمعت وعيده ولا سمعت أمره ولا سمعت نهيه ولا سمعت صفة القيامة فهو يسمع القرآن كأي كلام آخر لكنه لم يسمع القلب مريض القلب لا يسمع القرآن أنه تلاوة أنه كلام رب العالمين كلام ربي حديث إشارات لما تسمع القرآن تسمعي القرآن ده جاي لك رسائل من رب العالمين لو سمعت القرآن والقرآن ده جاي لك أنت عارف تسمعي كده الرسالة دي شوفي قيسي نفسك الرسالة دي أنت في حظك إيه من الآية حظك إيه من الآية حظك إيه من الآية كأنها رسائل قادمة إليك أنتي وحدك كأنك بخطك أنت وحدك هذا مشاهد ولذلك نجد سبحان الله يقرأ أنه يقرأ فلا يستطيع أن يواصل أكثر من دقائق معدودة نسأل الله العافية يسمع القرآن يمام مش قادر واحدة تقولي أنا بجتهد أن أحفظ القرآن ما بقدرش أبدا أو بجتهد أقرأ في القرآن ما بقدرش أبدا أقول نسأل الله لنا العافية والعافية فيكون مضطرا بعد ذلك لإغلاق المصحف مضطرا لإغلاق المصحف نسأل الله لنا العافية والعافية النقطة الثالثة في مظاهر ضعف الإيمان أسأل ربي أن يشفي قلوبنا يا جماعة علشان كده الأعراض دي لازم نعالجها من الآن عشان لما ندخل هذه الأيام المباركة ندخل بقلوب إيه؟ صحيحة. من مظاهر ضعف الإيمان ضيق الصدر ضيق الصدر وانحباس الطبع حتى كأن على الإنسان ثقلا كبيرا كأنه جلها كأنه تعبان فيصبح سريع التضجر عنده ضجر شديد جدا وتأفف ولذلك الدين نقول إيه؟ وأين سماحة الدين؟ أين سماحة الدين؟ بس تلاقيك سبحان الله سماحة الدين إنك لما تيجي ربنا يمن على مثلا حصل شيء ضايقتي ذكرتي يلا أعفو عصر الله أن يعفو عنك مش يبقى قلبك سبحان الله مملوء أحقاد لهذه وهذا وهذا وذات وكذا يبقى ده مش ممكن يكون قلب سليم أبدا أبدا ولا يمكن يكون قلب سماع القرآن شوفوا ديننا دين السماحة رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى وسمح اذا حتى لما تيجي تشتري او تبيع او كده، لما تيجي مثلا هتبيع او تشتري او كده السماحه، يعني عايز اقول لك ده من طرق ايماننا التبسم. يعني تخيلي انك لما تلقي انسان تلقي امك او تلقي من كان لهم فضل عليك وانت متبسمه، وتلقي وانت لا تعي هذا الامر، ده من الايمان على فكره، من الايمان. تبسم في وجه اخيك ايه؟ صدقه. مظاهر ضعف الايمان يا جماعه، ولذلك بعض الناس اللي تجيهم سبحان الله قيل العبوس، العبوس قصرة العبوس، الانسان يبقى عبس كده، عارفين العبس هو دايما ايه؟ مكشر، بيعجز بسرعه. الكش العبوس، الوجه العبوس دايما عبوس. بص كده، بص نفسك في المرايه، بص الشكل. بعض الناس سبحان رب العرش وجه عبوس، عبوس. هذا الوجه العبوس وجه غير راضي، وجه غير راضي. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الناس للسنه، ما فيش حد كان شايل هم قد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم امنا باكمله. احنا ليه نبقى عبوس؟ ده العبوس يبقى بيفكر في شيء مقرف، وما فوق التراب ايه؟ انت زعلانه من ايه؟ يعني متغاظه من ايه؟ او في ايه يعني ايه؟ انت بتقولوا الفاظ كتير جدا مش هقولها بصراحه. من مظاهر ضعف الايمان الشعور بقسوه القلب يا بنات، من مظاهر ضعف الايمان الشعور بقسوه القلب وخشونته، قلب قاسي غير صعب، حتى يحس الانسان ان قلبه قد انقلب. احيانا بعض الناس تبص يقول انه انقلب بحجر، حتى يحس ان قلبه انقلب حجر صلبا لا يترشح منه شيئا ولا يتاثر بشيء. ثم قست قلوبهم فهي كالحجاره او اشد، بل ايه ده اشد او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر منها النار، وان منها لما يشق، وان منها لما يهبط. خشيت الله ان الله غفور. يعني لو لقيت قيل لو وجدت حجرا ساقطا من فوق الجبل اعلمي انه ساقط من خشيه الله. لما تلاقي حجر من البحر كده بينزل كده، بالايه دي يقول اهل العلم اعلمي اذا وجدت ذلك من خشيه الله. وانت ايها القلب القاسي، صاحبه القلب القاسي، اين انت منهم؟ اين انت منهم؟ اللهم ارزقنا فرارا من الله عز وجل، ارزقنا خشيه من الله السر والعلم، ان الانسان يبقى في السر زي العلم قدام الناس زي ايه؟ بره الناس. النقطه التي تلي ذلك في مظاهر ضعف الايمان عدم اتقان العبادات. انا طبعا كل نقطه لو هكلمكم فيها هتبقى الامر طويل، بس عشان ناخد نوصل الامر ايه؟ ان شاء الله نهايته. عدم اتقان العبادات. من مظاهر ضعف الايمان عدم اتقان العبادات. اي عباده تمسكيها مش عارفه تتقنيها. على سبيل المثال هتقيمي الليل، مش هتتسمي، والله مش قادرة، والله ما بقدر أعمل، هتسمي، هتمسكي القرآن، هتسمي، هتسمي أي عبادة، مش هتتقيني عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى، وذلك يتمثل ليه؟ تمثل إيه العبادات دي؟ شرود الذهن أثناء الصلاة، واحدة تانية تدخل الصلاة وتقول اللهم حبيبي لما اقفل المنبه بتاع الجرس عشان في حد يصحى من النوم ولا حاجه، الله يكرمك. سبحان الله يا جماعه، لما تيجي تشوفي عدم اتقان العباده شوف اين انت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا حدث به شيء حزبه شيء فزع الى الصلاه، راحته بالصلاه، ارحنا بالصلاه، ارحنا يا بلاد الصلاه. يعني لما بيدخل الصلاه عشان يقبل ايدين ربنا سبحانه وتعالى، علشان يدخل الصلاة، وهو داخل الصلاة داخل عشان يقر عينه وجعلت قرة عينه الصلاة. الله أكبر. بتناجي مين يا حبيبتي دلوقتي؟ أنت داخلة تناجي مين؟ أنت داخلة تسألي مين؟ أنت داخلة تسألي الملك؟ ده أنت داخلة تركني على القوي العزيز؟ ده أنت داخلة تقفي على باب الذي يملك مفاتيح الغيب السماوات والأرض؟ أنت داخلة تركني على الروح الشريف؟ تدخل تصلي عشان عندك حاجات كتير في حياتك محتاجاها، محتاج يصبرك، محتاج يعينك، محتاج يعينك على بلائك في الدنيا وفي الناس وفي وقاعدة تقول يا رب أعيني يا رب أعيني يا رب أعيني أعيني، أبتلي بنفسك، هذا أبتلي بيه. أنت ساكتة، انت داخل عشان تطلب الفسح وتطلب، انت داخل عشان تنادي رب العالمين، عشان كده ادخل الصلاة، ادخل الصلاة والدنيا الدنيا والله، ادخل الصلاة والداخلة بتقولي الله أكبر من كل همومك. من مظاهر ضعف الإيمان إن الإيمان إن الشهود الذهن أثناء الصلاة. واحدة بنت جاية لي كده يوم الأحد ما شاء الله عليها، تقول يا دكتورة فاطمة هو يجوز إن الواحدة تبقى مثلا يعني قاعدة في الصلاة وتبقى قاعدة تتفرج، يعني وهي شابة يعني ومعلمة قرآن أو كذا أو كده وقاعدة تبص كده، تبص مني وتقول لها طبعا بص كده، دي اختلاسات من إيه؟ ده المفروض تبصي في مصلاكي عينك في الأرض كده وبتقطقها الرأس كده، ترفعيش إيديك على رأسك أبدا أبدا، حتى لو جيت تدعي بعض الناس بقلة العلم لما تيجي تدعي تقول سمع الله من حاله تروح عايق تقرأ خط عن خطأ، ربنا لك الحمد تعمل كده، أبص كده أقول يا ربي يا لطف معي من الناس، تروح حامل رأسها كده للسماء وتروح حامل رأسها كده بيدها، هذا قلة علم بدقة الصلاة أولى المؤمنين عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عدم إتقان العبادات ما تدورش صلي إزاي صح، لكن لما تيجي تدور على فستان تنام في المتارين كلها، لما رجليها تنام مش عارفه تنام ليه؟ والله انا كنت لقيت اللي انا عايزاه، يا سلام ما شاء الله خدت اللي انت عايزاه الفستان ايه بقى؟ طب يا ريت كده تقراي كده الصلاه الصحيحه ازاي؟ ده انت قعدت تدوري على فستان وكمان ما جبتهوش، او كنت بتدوري على شيء وكمان ما عجبكيش كل اللي موجود في السوق، وبعد كده مش عارفه تتقيني، يعني تتقيني البحث في اي حاجه انت عايزاها في الدنيا، مش قادره تتقيني عبادتك ازاي اصلي صح، ازاي اتوضى صح، ازاي اصوم صح، ازاي اتعبد صح، ازاي لما يدخل الشهور الجميله دي ابتدي اتقرب الى الله صح. لذلك هذه تتمثل في شهود الذهن اثناء الصلاه او اثناء قراءه القران، اثناء قراءه القران تبقى ماسكه القران وانت ذهنك طب ازاي تحس بيه، اللي بيحس بحلاوه القران يبص تلاقيكي حاضر القلب القى السمع وهو شهيد، حاضره ذهنك حاضر وقلبك حاضر وكلك حاضر. ولذلك اثناء الاذكار بعد الصلوات نفس الوقت، حتى اثناء الاذكار لو عايزه تتمتعي بالعباده استحضري قلبك اثناء كل شيء وانت نايمه في فراشك وانت بتدعي ربي سبحانه وتعالى تقول لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، وانت نايمه مالكيش الا الله عز وجل تلجئي الى رب شديد، وانت نايمه مصداقيه كده سبحان الله، وانت نايمه تقول يا ربي وين ايه امسكت نفسي وين ارسلتها فاحفظها ما تحفظها بل الصالحين، لو مسكتها وماتت خلاص يا ربي ارحمني اذا صرت الى ما صبري تحت الجامد والثرى، يا ربي لو ارسلت نفسي فاخليها نفس طيبه ونفس مطمئنه ونفس تقيه. ولذلك او حتى اثناء الدعاء زيك لما تيجي تدعي وانت ساكته، لما تيجي تدعي وانت ساكته اثناء الدعاء وانت ساكته استحضري كل قواك عقلك وانت ساكت وانت بتدعي، تدعي ايه؟ بتقولي ايه في الدعاء؟ انت طالبه ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت مبتهله ولا مش مبتهله؟ انت بتدعي وانت فقيره ولا بتدعي وانت غنيه؟ غنيه مش من مال، انت بتدعي للفقير الغني ولا فقيره اليه يتقبل منك وانت في ذل وانكسار؟ اكثر ما يتقبل ربي من العبد اذا كان منكسرا. ولذلك إذا وجدت نفسك وانت بتدعي منكسرة أبشري بالدعاء لقبول الدعاء، إذا وجدت نفسك وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى بتقلي منكسرة وانت ساجدة منكسرة أو في شيء في قلبك ومنكسرة أو بتبكي وانت ساجدة أبشري، إذا بتدعي ولقيت جسمك اقشعر وانت بتدعي أبشري، لأن هنا موطن الحالة دي تبقى في الوقت ده والله أعلم. نعم، لأنه كان لا لكن يعني عمل إيه؟ أهم الدعاء. لماذا كان يقول عمر إنه ينهى إنه بيشيل هم الدعاء؟ إمتى يكون قلبك يلهم الصدق؟ إذا إمتى تكوني صادقة وتدعي؟ إمتى تكوني تتضرعي؟ إمتى تكوني فقيرة إلى الله؟ إمتى تكوني فعلاً وأنت تدعي تعرفي إن أنت عبدة فقيرة مش بتدعي؟ كذا كذا وأنت بتقول أنت مش هنا خالص، لا ادعي وأنت محتاجة. ادعي ليؤيدك وينصرك ويعزك ويغفر لك ويرحمك ويغفر لك زلاتك ويدخلك الجنه من غير حساب. ولذلك يقول في ذلك الامر عدم اتقان العباده اثناء اي عمل اي عباده. ولذلك يقرا الانسان سبحان الله اصبح العبادات اصبحت يا جماعه العبادات عادات وليست عبادات، يوم يصلي عاده حركات صلي ما هو أكبر، يطلع وينزل ويرفع وينزل ويرفع وينزل وطلع من الصلاة، خلص خلص الحركات. لكن طلع وهو قلبه وهو أخف وهو سعيد وهو قرة عينه في الصلاة، لا. من مظاهر ضعف الإيمان التكاسل عن الطاعات والعبادات، التكاسل، التفريط في العبادات. إذا وجدت الإنسان مفرطة في العبادة اعلمي أن عندها ضعف إيمان. شوفي كده الإنسان المفرط في أي عبادة من العبادات، اعلمي أن ذلك بسبب ضعف الإيمان. شوفي لو أنت قلت لابنك أو لبنتك أو لأختك قومي صلي، يا بنتي قومي صلي، تقول هقوم دلوقتي شوية، يا بنتي قومي صلي لسه بدري، مغرب لسه بدري على المغرب، يا بنتي قومي صلي، صليتي هصلي. وأول ما تيجي القرص الشمس هي قرب قرب ما يغيب تجري، الله أكبر راحت من دوها. أقول يقول ربي هذا يضعف الإيمان، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالصمت، ده يذكر كل شيء، يعني لا يبلغ الكلام في أي حاجة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، برضه بنات ولا بيقولوا كده صح؟ طيب يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني يعني يتكلموا ما شاء الله، يتكلم ما شاء الله، تتكلم البنت ما شاء الله، أو الست يعني مقصودي. ولكن لو كان الأمر يتعلق بالله عز وجل يبقى ثقيل، القلوب ثقيل. التكاسل هذا من ضعف الإيمان، التكاسل عن الطاعات، كما قال ربي إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالتكاسل والإهمال في السنن والرواتب والنوافل وقيام الليل والأعمال الصالحة كل ذلك من ضعف الإيمان، ما هي في صفة المنافقين. لكن لما تيجي تبص تلاقي واحد مثلا سألتيه أنت بتصلي قيام الليل؟ لا لا ولا أنت بصلي زمان أنت نعم بس بطلتها صح، تقول بطلت إيه يا بنتي؟ سبحان الله بطلت يعني بطلتها، كنت بتصلي بطلتها، بطلت قيام الليل؟ طب كيف تناجي ربك؟ إيه السعادة اللي أنت بتعمليها في حياتك إنك تغنيك عن قيام الليل؟ أنا عايزة أسأل ما هي السعادة التي ممكن تغنيك عن قيام الليل؟ كنت أيفة كأيمة كده فقيرة وتجري نفسك من فراشك فقيرة لله بي، وانت واقفة كده تناجي ربك تقول يا ربي عبد الفقير أنا من فراشي من فراشة لتناجيك، اللهم اجبرك السعادة، اللهم اجبرك السعادة. شرف المؤمن يا بنات، الناس نايمة وانت بتقول يا ربي أنا عبد فقير محتاجة بس يا رب اقبلني عندك، وتتعودي على المسألة ويمن عليك ربي بيها ويتفضل عليك الملك ويقول ربي الكريم يا عبدي يا فقير هل من سائل فقير؟ هل من مستغفر أحبه؟ هل من ايه؟ تائب أتوب عليك؟ بالله عليك مش محتاجة حاجة؟ مش عايزة تستغفري؟ مش عايزة تتوبي؟ عايزين كل شيء، محتاجة بس كوني على يقين وثقة أنه اصطفاكي فعلا فاختارك لنعمتي. ربنا يرزقنا هذه النعمة لا يحرمنا لا يحرمنا. ولذلك سبحان الله من مظاهر، لأنها من دأب الإيه، من مظاهر ضعف الإيمان يا بناتي أيضا الغفلة عن الذكر والدعاء، يسكن الذكر على هؤلاء، يكون الإنسان ضعيف كما قال رب سبحانه وتعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. في حين بعض الناس ما شاء الله قوة إلا بالله، ما تشوفيهم كده وتقولي تسألهم كده توصل حالهم، قول هم عاتين ما عندهمش حاجة إلا بقوميش حاجة، ما شاء الله قوة إلا بالله. أنا أحب جدا أرى هذا المنظر من أي ورع لما أشوفها كده أبيها ما شاء الله قوة إلا بالله، واحدة ست كده امرأة كده مسنة كما ذكرت لكم في الحرم، وبعدين واحدة أخت كده سعودية، والأخت دي أخت مسنة جدا يعني، والأخت السعودية جلسة على بعد منها كده يظهر رقبتها، الست الكبيرة المسنة دي على الظهر أمم كده وعلي حاجة جميلة والله يا بنات، جميل جدا إن الإنسانك دايما ترطني أنا بذكر لا تطمئن القلب، اللي عايز يطمئن قلبه يا رب ذكره، بدل ما يفخر يفكر في حاله وهمه وغمه يبتدي يفكر في، بس يفكر في الرئيس. فالسعودية راحت مقيمة كده من مكانها وماشية، واحد مطبطبة عليها ما تعرفش اسمها ولا دي تعرف اسمها، الست انبهرت قلت لا دي بحبك في الله تعرفها مني بس أنا شفت الموضوع قلت لها مش ربي أنا بحبك فيها روحي زي ده مش هي بقى عايزة تستظل لها واحدة زي كده والله كده يعني إن شاء الله صحبة تحبها صحبة خير يعني هؤلاء الآخرين لا يذكرون الله إلا قليلا أسأل ربي أن نكون منهم هؤلاء يا رب العالمين الغفلة عن ذكر الله من مظاهر ضعف الإيمان عدم التأثر بالموت والتعلق بالدنيا لو جه مثلا من ذكر الموت كلنا نكره الموت مفيش حد غير بيحب الموت لكن ليه؟ لأن عملنا قليل وزادنا لا يبلغنا وإحنا خايفين لما يجينا ملك الموت يقول لنا إنه قابض نقول يا رب لسه العمل ما كفاش يا رب ده لسه العمل قليل يا رب طب مهلة يا رب طب يوم يا رب يومين لا يا أحبتي أهو الولد على فراشي فراشي ما ندري متى يأتي الفاطن الكيس يعلم لا يدري متى يأتي إياك أيها المتكاسل أن تغفل عن هذا ذلك أن صاحبه لا تؤثر في موعظة الموت ولا رؤية الأموات بعض الناس لما تشوف الأموات وتحكي عن الأموات وكذا وكذا وكذا كأنهم أو الجنائز وتويهم بالتراب ويرجع بعد التراب كان سبحان الله شاب كده قال يعني حبيت أعرف الموت ده تقريبا كان فرط في صلاة كان فرط في صلاة يعني فاتته صلاة وفاتته صلاة تانية وفاتته صلاة تالتة قال لا ده أنا في مرض بقى لازم أعالجه تعرف عالجه إيه عالجه الولد عالجه بإنه نزل راح المقابر ونزل في مقبرة مفتوحة نزل فيه وابتدى يشعر بهدوء وسكينة المقابر ونزل كده لقى واحدة حفرة كده محفورة نزل لقى رعب شديد وصوت السكينة اللي موجودة في القبر في المقبرة قال من هبقى هنا؟ من هروح فين؟ من هبقى في المكان ده؟ ما قدمتش لنفسي ما عملتش العمل قرب منها وهو يعود لأجل هذا تعد لأجل النوم دي تعد إياك والتراخي والتكاسل مش ينفع التراخي والتكاسل مش بيعمر المقابر بالخير لا أبدا لذلك نقول عدم التأثر بالموت التعلق بالدنيا تجدي مثلا سبحان الله التعلق بالدنيا وبزينتها تجدي ممكن الواحدة بتفضل تزين في نفسها ويمكن ما بتاخدش الوقت اللي زين فيه بنفسها لأجل الوقت اللي تاخده بأنها مثلا إيه تقرأ فيه الله سبحانه وتعالى التعلق بالدنيا التعلق بالدنيا والشغف بها التعلق بالدنيا والشغف بها تهييج شهوات في محرمة هذا الأمر من مرض القلوب يعني من مظاهره أيضا عزم استشعار المسؤولية ضعف الإيمان إنك لما تيجي تشوفي مثلا شوفي الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحس إيه كل واحد بيحس مسؤولية الثاني كل واحد كان بيحب يبقى إزاي المسلم كان إيه يشد بعضها بعضه من مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب لانتهاك محارم الله يعني شوفي مثلا حد على معصية ولا تبالي شوفي بنتك ولا ابنك على معصية ولا الإنسان يبالي البنت مثلا تقول له ما تعالي يا أمي مثلا اختاري لي حاجة مثلا حاجات من حاجات مثلا كذا طلع موضة حاجات أنا ما عرفتش السنة دي معلش بس ما عرفتش البنات ما قالوليش أبيها أكيد هيقولوا لي إن شاء الله ده بإذن الله نعم ده كان بتاع زمان ده لا لا لا لا هيقولوا لي عليه إن شاء الله هتيجي البنت لأمي تقول لها الأم تقول لها إيه بقى يا بنتي ده حرام ده ما يصحش بيقولوا عليكي ده المنظر وأنت خارجة كده مصحش ده حاجة ضيقة كده وبتاع وحجاب وحاجة باينة من هنا كل ده باين في حاجات باينة من فوق كده الأم تقول لها كده مصحش قالت لها كده بس ها لكن ما قالهاش لا تنازل معاكي اختاري أنا معاكي برضه في الأمر لا الأمر ولم تغير ولم تعرض لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعرض الفتن على قلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت نكتة في نكتة إيه؟ أو نكتة تمر الفتن عليك في الدنيا كده أو المعاصي أول ما تقبل المعصية تروح حاطة نقطة صدى على قلبك نسأل الله لنا العفو والعافية حتى يصل الأمر به لأن أن يصبح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال إيه؟ قال كالكوز إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه مجخية أو مجخية أو مقلوب؟ قال لك مقلوب لا يعرف شيئا من الإيمان فاضي ما فيهوش إيمان أبدا لا يعرف معروف ولا ينكر منكر الا ما اشرب من هوى اللي بتحبه وعايزاه بهواها تعمله اللي عايزه ربي ما تفعلوش اللي بيقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم ملهاش دعوه بيه اذا عملت الخطيئه في الارض كان بشوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث شديد جدا يعني اذا عملت الخطيئه في الارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها وكان من بالضبط والعكس ومن غاب عنها فرضيها كما شهد. يعني اللي بقلبه لا استغفر الله مثلا في منكر او كذا وانت انكرتيه بقلبك يبقى خلاص، لكن لو لم تنكريه بقلبك يبقى كانك ايه اشتركت في هذا الامر. من مظاهر ضعف الايمان يا جماعه ان الانسان يكون ضعيف الايمان ان يبقى كثير الجدل. تيجي مثلا تقولي لواحده مثلا ايه ده في القران ده القران وكذا، يعني ايه واحده بتسال تقول ايه والله سؤال عجيب جدا يا بنات بس انا عايز اقول لكم عليه عشان عجيب جدا. يعني بتقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول جعل الليل سكنا. اه طبعا سكن. والنهار ايه؟ فتقول طيب اذا الليل سكن والنهار معاش بيقول بقى قيام الليل ليه بقى؟ انا لله وانا اليه راجعون. فقلت له اصل يعني السؤال هنا لما يقول ربي سكنا عشان تنام بدري مش عشان تصلي على ال وعشان لما تنامي بدري تستيقظي بدري تناجي ربك مش عشان من ربنا سبحانه وتعالى. لا عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني حديث بعد العشاء قال في النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ مفيش. قال ايه؟ مكروه نهى عنه. قال لي خلاص عشان الانسان بعد العشاء ده يبقى ايه؟ فمش علشان تفسري القران دي رايك لا، علشان القرآن تطاع ده لما تقرأيه تقولي في سمعنا وأطعنا. لما ربنا سبحانه وتعالى جعل لك الليل سكن هو سكن عشان تنامي وترتاحي. ما قالش ربي ما لم يذكر ربي إن الليل سكن عشان تسهري فيه طول الليل وبعد كده تنامي طول النهار، لا تسكني وقال النهار مع إيه؟ معاش. وبعدين بعد كده قال والليل كان على قام كان قال فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبين أسحارهم يستغفرون. دول من أهل الله، دول من ذاق عرف، من ذاق عرف يعني اللي تذوق هذه النعمة عرف إن أجمل نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى إن إيه تعد نفسك تبقى عبدة لله عز وجل، تنامي وقت ما أحب وتصحي وقت ما أحب وتعملي ما يحبه وتبغضي ما يكرهه وتبعدي عن وتبعدي عن كل ما يبغض ربي وتأتي بما يأمر ربي سبحانه وتعالى. كثرة الجدال والمراء مقصر القلب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعدهما كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. لما تلاقي حد ربنا هداهم بعدين بعد كده ضلوا على الهدى إلا تلاقيهم دايما إيه؟ كثير الجدل كثير. لو لقيت سبحان الله ذلك أنا زعيم بيت في ربنا الجنة من إيه؟ خلي بالك في الامر كده ان امر الجدال ده امر لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى تسكتي خالص لما تلاقي جدال يبقى تتركي ايه ذلك الامر. من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ايه منير. ولذلك يقول الذي انا صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان وكان على حق. خلاص اللي قدامك قاعده تجادلي وتجادلك وتحاولك وجينك من هنا وجينك تقولها بنت ربنا سبحانه وتعالى ذكرت الجدال كذا خلص. هي مش راضيه بقول ربي ولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لا يستحق الامر ان انت ايه؟ تخوض يخوض بالباطل يدحر به الحق. ما ينفعش خلاص المساله يبقى ايه؟ تبتدي تنقي عن الجدال او عن الحديث في هذا الامر. احتكار المعروف من اسباب من قصدي من علامات ان الانسان بيكون عنده ضعف ايمان انه يحتقر المعروف. لو أرشدت أحد من الناس إلى شيء من المعروف قال هذه ما فيها إلا شيء يسير من الحسنات، يعني شوفي بيستحقرهم لا تحقرن من المعروف إيه شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. يعني بمعنى ما تقوليش إن ده تبسمك في وجه أخيك صدقة، ده معروف. يعني أنت لو لقيت واحدة كده السلام عليكم وابتسمتي كده في وجهها من غير ما تدفعي مال ولا تعملي أي شيء أنت خدتي كتبتك صدقة. قابلتي وقابلتي اختك ولقيتي ورحتي معامله في الشاي ايه؟ بالعكس اذا كان ده صدقه يبقى الثاني ايه؟ العبوس ده دليل ايه؟ فاذا المساله شوف الدين سبحان الله لما امرنا باننا ما نحقرش معروف ولو اني تحط شويه ميه عندك في دم اختك. يعني ايه؟ شوف المساله بسيطه تديها اي شيء. يعني ما تستحقريش المعروف ده ولو انك سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلمنا عن حقوق الجار بيقول لك ايه؟ ولو عملتي مرق وزودت المن واعطيت المن لجارك. طب ده مرق انا اليوم مرق او شويه شوربه اي حاجه اي شيء. ما تقوليش ما تحقري ما تقوليش انا طب بس ده قليل ده قليل ده بس هيزعلوا مني ان انتوا قليل كذا. ولذلك هذا الأمر لا يضيع عند الله. ماذا تكلفك الابتسامة في وجه أخيك؟ بقول لك هنا بقى يقول العلماء هنا لاحتقار المعروف إنك بعض الناس سبحان الله كده يعني طبيعتهم دايما إنها إيه، بيقولوا طبيعتهم إيه؟ نعم؟ واقفين شوية أو متجهمين أو عبسك. نعم؟ وكل ده يسموها أي تسمية، المهم إنها يفتقد إلى هذه الصدقة. عمل سهل بسيط فلا تحتقري هذا المعروف وما فيه من الحسنات، لأن هذا العمل البسيط قد يكون سببا في مغفرة الذنوب كلها. تخيلي مجرد ما تطلقوا أختك السلام عليك وأنت بتسلم السلام عليك، ابتسامة بسيطة كده قد تغفر لك، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولذلك بينما رجل يسير يمشي في طريق، شوف دخل الجنة بيه، رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، جنبه الطريق، فشكر له الله ذلك فغفر له. غصن شوك، بعد هذا الغصن عن مين؟ عن طريق المسلمين. ألا ما بعد الإزازة لا قطعة زجاجة مرمية في الطريق، ألا ما بعد قطعة الزجاجة دي عن طريق الناس تدخل في رجل حد تعوره. شوفي قد إيه؟ أو إيه؟ إيش إنه أحسنتي؟ أي حاجة لقيتي مثلا ماشية في الطريق اللي لقيتي قشرة من قشرة موز أو كده، قلت لا دي ممكن جدا لو حد وقع عليها يتحلق، رحت شيلها. بعض الناس بقى شوفي بتعمل إيه؟ بدل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تيجي جايبة الحاجة بتاعتها وتروح حاطة الأذى في الطريق عشان يبقى لها صدقة. من يفعل ذلك لا يعي تماما أن ذلك من، لو لقيتي إنسان بيعمل كده وبيرمي زبالته بره في الشارع كوني على ثقة أنه ضعيف الإيمان، لأن النظافة من الإيمان. النظافة أن الإنسان يبقى نظيف، حتى في بيتك، حتى في بيتك النظافة من الإيمان. لما يجي الإنسان يجعل يفعل ذلك إذا تحقير لذلك ربما يكون قال لك إيه سبحان الله. فإذا من ضعف الإيمان أن تحتقر الحسنات البسيطة، ولو رأيت سجارة المسجد غير نظيفة فلا تحتقر أن تنظف مكانك. وفي إزالة أوساخ المسجد وردت أحاديث كثيرة جدا جدا، حديث المرأة السوداء لكن أن تقوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها أصبع قال أين هي؟ قالوا ماتت ودفناها يا رسول الله. اللي بتنظف المسجد، خادمة المسجد تصدق عند الله، اللي بتقوم المسجد دي تكون على رؤوسنا. شوف احنا بنيجي نوسخ لها المسجد وهي بتقعد ورانا بتلمس. زي ما بشوفكم ده ما شاء الله ربنا يسعدكم، ماشيين زي المناديل وزي التمر وزي. عايزه اقول لكم ان الاسبوع الماضي كان في فطار تحت السجاد حاطين التمر، كنت ليه حبايب بعض كده بيعمل تحت السجاد يحط النوى التمر هو تحت المخزن مش عارف. فالمساله شوفوا بقى اللي بتيجي وراكوا اللي بتقعد وراكوا ايه، هتصدق عنك لانها نظفت المسجد وراكي، لان هي بتنقص المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم اين هي؟ قالوا ماتت ودفناها يا رسول الله. قال دلوني على قبرها صلى الله عليه وسلم. قال في مكانها عشان ابقى اصلي عليها. ثانيه صلى رسول الله صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فذهب عليه الصلاه والسلام الى قبرها بنفسه وصلى عليها، لانها كانت تقوم المسجد اي تنظف المسجد، اي نحن نظف المسجد. واحده كده بتيجي تقول يا جماعه احنا عايزين نعمل مجموعه كده وننظف المسجد، هذا قليل ما او ما يحدث يعني. من مظاهر ضعف الايمان الشماته. الشماته يعني ايه؟ واحده جرى لها حاجه او مسلم جرى له حاجه، السرور والغبطة بما يصيب أي أختك أو أخوك من المسلمين، حصل له فشل. في العكس لو حصل لها نجاح ولا زادت في نعمة تجد البقاء جنب بعضها حاطين ودانهم في ودان بعض. ليه؟ لأنه ما هو ما فيش حب الخير لبعضنا البعض، لأنك لما تعرفي الظروف دي اللي بتتكلم عليها دي إيه أو اللي جالها النعمة دي إيه، لو تعرفي مش هتفعلي ذلك. لكن لو كان في زوال نعمة أو فشل أو مصيبة يحس بعض الناس إذا شعر الإنسان بذلك إن زالت النعمة عن فلان ده أو الشيء ده خلاص ما بقاش متميز بكان متميز بيه وبقاش متميز بيه، أو تجارته بارد أو حاله بقى انعدم أو كذا، أو نقول قد أصابه كذا أو قد أصابه عين، حصل له شيء في أي شيء، مثلا واحد مثلا سبحان أصيب بأي شيء، أصيب بأي شيء في جسد أو عين أو كذا، نقول هذه نفسية سيئة تشعر بهذا الحقد أو الغبطة بما يصيب المسلمين نتيجة مرض في القلب. الإيمان لا يخلي ذاكر، الإيمان مجرد ما تلاقي لنفسك إنسان جرب حاجة تتعاطفي معاه ولو كان هذا الإنسان أو أختك ولا أخوك ولا مسلم هو مسلم. ما سبحان الله ما تلك الأيام وضولها بين الناس. من كان النهاردة البلاء عند دي بكرة عندك البلاء ده. ده تلك الأيام الأيام أيه دول. ولذلك النقطة التي تري ذلك من مظاهر ضعف الإيمان الفزع الشديد عند نزول المصيبة. جدا بعض الناس لما تنزل عندهم البلاء بتزلزلهم البلاء بيزلزلهم كالذي يعبد الله على حاله إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولذلك أول ما يحدث أي مشكلة يجيله مشكلة تجد حاله متقلب ترتعد فرائضه يرتجف يفقد اتزانه نسأل الله العفو والعافية يتضايق جدا يفقد التفكير يضطرب لنزول المشكلة يعل طاعته يقل طاعته لو مسك المصحف يسيب المصحف مش قادر يركز نسأل الله العفو والعافية لأن القلب ضعيف ولذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى فنجد لأدنى مشكلة متحير متخبط محتار نسأل الله العفو والعافية قد غلب على أمره وركبته الهموم. نسأل الله ألا أن ترزقنا قوة في الإيمان ولو كان إيمانه قويا لكان ثابتا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر. زي تجد الإنسان يحصل لو إن الإنسان افتكر إن سبحان الله الدنيا دي زي ما قيل في ذلك عامل الأقدار بالرضا عامل الأقدار بالرضا وعامل الناس بحسن خلقك وعامل أهل بيتك باللين وعامل أخوك أو أختك بالمسامحة وعامل سبحان الله وعامل الظهر بأنه في تقلبات هيمر عليك تقلبات النهاردة في زيادة بكرة في كذا كذا تقلبات. من عامل بكل هذه الأشياء ولم ينسى أن الله لا ينسى شيئا اطمأن قلبه كان سعيدا اللي راضى بالقدر عامل القدر بالرضا عامل القدر بالرضا ما يجيب القدر الله عز وجل ارضي ارجع عن قدر الله عز وجل وارضي عن حسن عطاء عن عطاء الله عز وجل. وبعدين عاملي الناس بأخلاقك مش بأخلاقهم لأنك لو عملت الناس بأخلاقهم ما تبقى كارثة. إزاي؟ لو عملت كل إنسان بخلقه ده عمل فيك كذا عملتي بالخلق ده وده عمل فيك كذا عملتي بالخلق ده هتكتسب كل خلق ذميم من كل واحد عنده خلق ذميم. لكن عاملي الناس بأخلاقك أنت ولا تنسيش أبد وتذكري أن ربي لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى واللي بيحسب يوم القيامة من؟ الله عز وجل. وعاملي الناس بأخلاقك وعاملي أهل بيتك باللين خليك رحيمة خليك شائعة خليك في أهل بيتك مصر للسعادة في بيتك مش مصر للحزن أهل بيتك باللين. وعاملي أختك أو أخوك يعني بالمسامحة يبقى عندك قلب سمح يسامح ويعفو. وعاملي بعد ذلك الظهر تخيلي ان الظهر لازم يتقلب ما يستمرش على حال تلك الايام ندولها بين الناس. ولا تنسي مع كل ده ان ربك لا يضل ولا ينسى ما تنسيش ان ربك لا يضل ولا يضيع عنده مثقال ذره كل مثقال لا يضيع عنده مثقال ذره. لذلك هنا نقول عدم الاكتراث النقطه من مظاهر ضعف الايمان ايضا ان تجدي بعض الناس ما شاء الله تجدي كل سنه عندهم مواسم بعض بعض الناس عندهم كل السنة مواسم طاعات مواسم طاعات وبعض الناس تجد كل السنة أعياد. في فرق بين الاثنين؟ عايزين يفرحوا نفسهم يعني بأي طريقة كده. بعضهم عندهم طول السنة مواسم طاعات فيش فرق رمضان غير غير زين بالظبط كده فيش فرق يعني لو جالك رمضان ما هو طبعاً ما فيش فرق يعني بين رمضان وبين ايه؟ نعم؟ واحد تاني أو حد تاني عنده كل السنة يعني اسم كان قيل بني أمية قسموا السنة إلى ما أعرفش إيه صيف وشتاء ومواسم. عدم الاكتراث لفوات بعض الناس يعني عندهم عدم الاكتراث لفوات مواسم الطاعات الخيرات. يجي رمضان هم مش عارفين يقولوا هنصلي كم ركعة ولا نختم كم ختمة ولا لا لا لا هنفرق ما علينا. يعني لو جئت لو إني سبحانه لو قلت له هل صمت بالأمس لو جيت لحد البارح مثلا قلت له امبارح صمت امبارح صمتي قلت امبارح كان ايديا نهار ولا حاجه الا وكان بيشم بقى مش هيتصم لو كان امبارح هيشم بقى ايه مش هيتصم. لكن والتاني يقول لك طبعا امبارح كان الاثنين احب ان ارفع اعمالي وانا صايم امبارح كان الاثنين. اذا لان الامس كان مثلا واحد يجي تقول بتصومي يوم عرفه لا والله مش دايما يا بنتي بتكفر ايه. طب وعشرة تقول والله نسيت انا كان فين. طب ده في اثنين وخميس 13 بعد 15. لا والله ده انا عطيت عليا. ده دلوقتي بعض الناس بتنتظر المنح الالهية دي انك تبحثي وهي المنح الالهية دي هي بتدخل بهجة في حياتك. والله يا بناتي ما في شيء ممكن يدخل البهجة في حياة الانسان بقدر ايه هذه الطاعة. ولذلك من مظاهر ضعف الايمان يا بنات ايضا وهي النقطة شوفي كم نقطة 18 نقطة. علامات ضعف الايمان ان يقول الانسان ما لا يفعل. يقول كلام وما يعملوش. يقول هعمل كذا وما يعملش كذا. هعمل كذا وما يعملش كذا. ويقول ربي كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا يعني سبحان الله يعني زيك نقول. ومنها ايضا من مظاهر ضعف الايمان الشح والبخل. تجد الانسان اللي عنده ضعيف ضعف الايمان ده عنده مغالاه جدا جدا مع نفسه في النفس يعني سواء في الاكل وفي اللبس او في المظهر او في المسكن او في المركب. تجده يعني ولكن مهتم جدا جدا بالكماليات بشكل شديد جدا في كل شيء في كماليات في كل شيء. لكنه يده لم تبسط غير مبسوطة يعني. يعني تجدي سبحان الله يقول النبي يعني تجدي ان هو لو بسط يده في الصدقات لا ما يبقاش فيه يعني ترفه كمان عنده زايد عن الحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا ايه دونة المتنعمين. يعني الانسان ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه عن كثرة الاسراف ان الانسان مسلم يكون ايه الاعتدال. اسباب ضعف الايمان بقى بيوصل ليه الانسان المنحدر ايه اسبابه؟ اولها البعد عن الاجواء الايمانيه. تجد الانسان كان يعيش في جو ايماني وكان يحرص على الجو الايماني وبقى اول حد في الجو الايماني ده واول ما يسيب الجو الايماني بيتجه انه ارتخى وبعد تماما فضعف الايمان. ولذلك قيل البعد عن الاجواء الايمانيه فتره طويله فكان هذا مدعاة لضعف الإيمان في نفسه. مثلا أحد الناس ابتعد عن حضور مجال العلم مجالس العلم هيشعر بإيه؟ بتراخي شديد وقلة إيمان شديدة. وكل مرة يضعف إيمانه يضعف إيمانه يضعف إيمانه. مثلا هي ينقطع مرة عروة ينقطع مرة ينقطع اثنين ينقطع ثلاثة. تجد بعد كده سبحان رب العرش العظيم خلاص بعد مش هيجي. ليه؟ لأنه أصبح المرض متحكم إلا لو ربنا شفاه بقى وأخذ بنفسه بقوة وجاهد نفسه وقال والله إن هذا شيطان والله لا أفعل ذلك والله لا أعود إلى الله عز وجل والله لا أبدل حياتي والله لا أستقيم على طاعته والله لا أفيق من غفلتي والله لا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتني على طاعته. ده ممكن جدا يبقى الراجل فيه إن هو بنفسه بياخذ بنفسه. لأننا نقول سبحان الله ممكن المرض ده ممكن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه إذا كان عنده إرادة قوية للاستقامة زي كما بيحيى هو الكتاب القبر. النقطه الثانيه الابتعاد عن الصحبه الصالحه الاجواء الايمانيه. واعظم شيء تجري بقى الانسان لما يكون عنده ضعف الايمان مش عايز يقعد مع الصحبه. الابتعاد النقطه الثانيه الابتعاد عن الصحبه الصالحه اي يبتعد الانسان عن اخوانه او اصحابه يعني اللي كان بيذكروه بالله عز وجل فانه يفقد الجو الايمان الذي كان يتنعم في ظلاله ويستمد منه قوه قلبه. فمثلا احد الناس ابتعد عنه في فتره طويله لسفر او كذا فابتعد عن يعني ابتعد بعد. شوفوا الحسن البصري يقول ايه اخواننا اغلى عندنا من اهلينا. ليه؟ يقول فاهلنا يذكرون بالدنيا عايشه مع اهلك اما اخواننا يذكرون بالاخره. ولذلك قيل المؤمن قليل بنفسه كثير بايه باحبائه اللي في الله. والجو الذي يعيش فيه بينه وبين احبائه في الله جو مهم. فعندما يبتعد هذا الانسان عن هذا الجو لفتره طول عليها لا بد ان يقسو قلبه. من أعظم أسباب قسوة القلب إنك تبعدي عن إخواتك اللي هم بتكوني التقيتي معهم على نعم. النقطة الثالثة من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن القدوة. قدوة يبقى معك القدوة مثلا بتقتدي بيها. مثلا إنسان مثلا قيل مثلا إنسان يتعرض لنفحات تربوية من أخت مثلا ليها في الله بعلم معلم مثلا فيتربى تحت يديه. فإذا ابتعد عن هذه القدوة فترة من الزمن لابد أن ينسق منه. نسأل الله أن يعافينا. إذا الابتعاد عن أهل التقوى وعن القدوة الصالحة والانشغال عنهم لسفر أو وظيفة أو بعد أو ضعف أو كذا هو ضعف لا محال للإيمان. ده اللي بيقلل الإنسان وبيقلل طاعته وبيقلل بعده عن الله سبحانه وتعالى. والنقطة الرابعة من أسباب ضعف الإيمان الحياة في وسط جو يعرج بالمعاصي اللي حواليك. اللي حواليك مثلا في المكان اللي انت فيه ما بيكون لم يكون لك عونا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فده من أعظم الأسباب التي تكون من أسباب ضعف الإيمان. أو الانشغال بالدنيا، تجد الإنسان مثلا كثرة انشغاله الشديد بالدنيا ينشغل القلب. لو مجرد ما تغرق في الدنيا أول شيء بينشغل بالدنيا هو إيه؟ قلبك، فبيغرق في الدنيا. تجد الإنسان المشاغل في الدنيا بيعمل ومشاغل بالدنيا ويتكسب من أجل الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الإيه؟ الخميس. يعني يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنما يكفي أحدكم ما كان في الدنيا من زاد، يعني مثل زاد الراكب. ليه أنت بتعمل في نفسك كده؟ وليه أنت بتعمل في نفسك كده؟ وليه بتعمل على الدنيا ده كله؟ إذا كان المسألة كلها هتسيبيها بعد ذلك وتمشي. يعني للأسف الناس ما بتعيش تماما إن هي لابد أن تأخذ الأشياء التي تعينها على السفر في الدنيا. زاد، وأعظم زاد في الدنيا هو زاد الإيه؟ الطاعة طبعا. لكن يفضل الإنسان منشغل بعمله أو بكذا أو بالاستكثار من الدنيا من الدنيا من الدنيا وتجره. تجد الإنسان لما يجي يستكثر من الدنيا تجده لما هو بيبعد عن التذكر تجد الدنيا تجره كما نقول كده إيه، يبعد عن النواحي الإيمانية عروة، فينشغل بإيه؟ بالدنيا ولا ينشغل بالله سبحانه وتعالى. منها أيضا الانشغال بالمال وبالزوجة وبالأموال، والله يقول والأولاد طبعا، ويقول ربي واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. حط في اعتبارك أن الزوجة والولد والمال فتنة. فتنة عن إيه؟ ويقول ربي زور الناس حب الشهوات من إيه؟ قالها كده، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والإيه؟ الجماعة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك إيه؟ متاع الحب. كل ده سماه إيه بنات؟ قال له أنت بتهتم بإيه؟ كل ده متاع، ومتاع بدل متاع يبقى متاع زائل، لكن الله سبحانه وتعالى عنده إيه؟ حسن المآب. هذا نقول سبحان الله في مال الرجل فتنة، وفي زوجته فتنة، وفي ولده فتنة. هذه دعوة إلى أخذ هذا الأمر بالقدوة. زي لما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ الولد نجبانة. إذا جاء المرء يجاهد في سبيل الله الولد إيه؟ خايف عليه. قال مبخلة. إذا جاء يمد إيده عشان ينفق في سبيل الله قال ده ولدي أحق. محزنة. شوف الحديث. يركبوا الغم إذا أصابت مبرره شيء. الولد بيذاكر، الولد عنده امتحان، البنت عندها امتحان، الولد تعبان، فمحزنة. فإذا ليس المقصود ترك التربية، لكن المقصود إن الإنسان ما ينشغلش وينخرط في هذا الأمر ويترك أمر إيه؟ ربي سبحانه وتعالى. كل ده الإفراط في كثير من الأمور من أسباب قسوة القلب. من أعظم أسباب قسوة القلب أن تجد الإنسان محب للأكل. من أعظم أسباب قسوة القلب ليه؟ لأنه حب محبة القلب عايز يفكر بقى اكل ايه بقى، هنقعد بقى يقعد يشغل فكره بايه بقى؟ نعم شر وعه يمنعه. ولذلك افراط في الاكل ما في نعم والبيت ما في احد يكثر تفكيره او يحب الاكل الا ما تجد ايمان ضعيف. ليه؟ لانه بينام كتير، فبينام كتير وبياكل كتير. وطبعا من أسباب من أعظم أسباب قسوة القلب يا بنات الإفراط في الأكل، لأن الإفراط في الأكل ده مجرد ما الإنسان يفرط القلب في الأكل، تعالي مثلا كلي وتعشي وتقلي في العشاء، تعالي بقى صحيني بقى، هيحصل لنا إيه بقى؟ تخمة طبعا، الإنسان مش هيقدر يصحى. ولذلك هو كده بيضيق ولا بيوسع مجال الشيطان، بيخليه براحته بقى، الشيطان براحته بقى إيه. ولذلك يقسي القلب كثرة القلب، كثرة اللي هو حب هذا الأمر، قصة القلب، الإفراط في الأكل وفي حبه أيضا، والإفراط في النوم، كثرة النوم، ما بتسيبيش ما بتسيبش نومي. تعرفين بعض الناس بتهرب من أي شيء بإيه؟ بكثرة النوم. واحدة تقول أنا لما بزعل ما بيجيليش إلا النوم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ترى بتنام كتير يعني. ما هم من الأشياء، ما هي دي بعض من أعظم الأشياء التي تقص القلب، كثرة الأكل، كثرة الطعام، وكثرة النوم، وكثرة الكلام، وكثرة المخالطة، وكثرة الضحك. بعض الناس يقعدوا يتفرجوا على حاجات يقول لك عايزين نضحك، بيموتوا على يعني يموتوا برضه، يقعدوا بقى يضحكوا يا سبحان الله. هل يعلم أراضي ربك أن تضحك؟ الضحك كثرة الضحك تميت القلب. لذلك شوفوا الإفراط في كثير من الإفراط في كثرة النوم، الإفراط في الألوان، الإفراط في السهر. لأن لما تجي تفرطي في السهر تعالي كده نامي تقعدي تتقلبي في فراشك، تتقلبي في فراشك عشان تنامي مرة ثانية، تبقى صعب إيه؟ كثرة النوم. طب هتصحي إمتى تصلي؟ طب هتستمتعي إزاي وأنت بتصلي؟ طب هتمتي بتصلي الفجر هتقدري تقعدي تصلي الفجر ولا ده طبعا بالنسبة لك صعب جدا تصلي الفجر لأنك سهرانة وكذا؟ كثرة الكلام من الأمراض، من الأشياء التي تقص القلوب كثرة الكلام، خاصة دلوقتي ما شاء الله أعظم وسيلة بها التليفونات. والله أنا عايزة كثرة نعمي دكتور وزيارتي دكتورة نبي صح ديك الحقيقة كثرة ما هي بعد كثرة الكلام. يعني أنا أذكر من سنين كده حتة طويلة أول ما طلعت التليفونات واحدة حط التليفون في قدامها كده وحطها مع الإشارة كده وماشية كده وقالت لا ما شفتش التليفون وليت تتكلم بتتكلم في الشارع يعني فيش دعيت لها بغاية والله دعيت لها مسكينة مسكينة اللهم ثبت عقلها اللهم ثبت عليها دينها وقعدت أدعي لنا وقول لنفسنا قلت ربنا يثبت علينا العقل والدين يا رب العالمين دلوقتي كله ما شاء الله ما ثبت العقل ماشي والتليفون حقه وفي سبحان الله يا جماعة ده تليفون في المكان اللي منهي عنه أن يأخذ الإنسان خلي بالكم في الحمام منهي أن الإنسان يأخذ جريدة يقرأها جوه أو أي شيء يقرأه أو يتكلم وهو يقضي حاجته أو يمسك الجريدة عشان يقرأها منهي عن ذلك الأمر المفروض المفروض ما يتعملش ده من الأشياء اللي نهى عنها طبعا لهذا اللي ما ينفعش بعدين الجريدة اللي أنت بتقرأها دي ده فيها اسم الله وفيها اسم الرسول وأسماء يعني أنت بتعصي معصية شديدة وأنت تفعل ذلك وعلى الرغم من ذلك أقول لك سبحان رب العرش العظيم الوقت ده كله نقول قسوة قسوة قلب في أشياء كده تقيس قسوة تقول هذا قسوة قلب وغفلة قسوة القلب الإفراط في الأكل الإفراط في النوم لأنك لو نمت كتير سبحان الله يا جماعة الواحد لما ينام كتير يصبح عيان كثرة النوم مش كده تمرض كثرة السهر تسهر سبحان الله لذلك لما تلاقي الإنسان اللي هو دايما بيسهر كده يسهر وينام يعني يسهر طول الليل وينام ساعة يعني ينام ساعة الفجر والظهر والعصر يصحى بقى على المغرب بقى يصلي كل دول يصليهم انت مش عارفه بصراحه بس بيقولوا كده يعني في ناس بيجرى لهم الحدث ده يعني فدول اقول لو شفتي وجوههم طبعا لان ربنا عمل اوقات للنوم وجعل فيه بركه في هذه الاوقات هي دي الاوقات اوقات بتصحي علشان كده بيقول لك ان صحيان قيام الليل ده عجيب جدا يا بنات ده فيه بحث رائع جميل جدا في الاستيقاظ لقيام الليل إنه سبحان الله كم من الأمراض تطرب يعني كم من الأمراض الإنسان لا يتعرض لها لقيامه بالليل ولذلك هو قال لك مطردة بتطرد الداء من الجسد مش عارفة تعمل السكتة الدماغية وبتعمل إيه وبتبعد السكتة الدماغية وبتبعد ليه لأنك ما بنامش فترة طويلة بيتحرك وبيقوم ويتوضأ ف ما بنامش خالص إن شاء الله يعني بس هقول لك حاجه جميله ما بينام قليل ما يقومش يصلي تعرف لو اني صلي هيجي له الشيطان يقول له نام هيجي لك قران تنام هينام انا هينام ان شاء الله ينام يقرا قران هيعمل له كده ان شاء الله والله الافراط في الاكل يقص القلب والافراط في النوم يقص القلب والافراط في السهر يقص القلب والافراط في الكلام يقص القلب تيجي تقعدي تتكلمي وعين تقول لنفسك طب انا كسبت ايه في الكلام ده خساره في الوقت يتكلم طبعا فالافراط في الكلام يقص القلب والافراط في المخالطه تقص القلب والافراط في المخالطه تقص القلب تجد الواحد لو عدت مخالطه على طول ايه سبحان الله يعني متى تجري نفسك لنفسك في عباداتك ربك ومحاسبه نفسك انت لو كنت على طول في مخالطه طب امتى تتفرغي لنفسك امتى تحاسب نفسك امتى تمسك مصحفك امتى تقرأ قرآنك امتى تراجع قرآنك النقطة الثامنة من أسباب ضعف الإيمان كثرة الضحك تقص القلب أقل يعني هو بقولك إيه في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث أقل الضحك يعني قليل منه فإن كثرة الضحك تميت القلب تعرفين مرة أذكر فعلا في فتره من فتره كبيره جدا يعني، واحده فضلت تضحك لحد ما ماتت وهي بتضحك. والله بناتي ماتت، ماتوا امي او بقول لهم ماتت، كانت شابه صغيره ماتت، قالوا والله ماتت من الضحك. انتوا عارفين لما يقول والله هموت من الضحك، فعلا ده اللي بيقولها، موت ماتت فعلا من الضحك، فضلت تضحك تضحك، هو بيميت القلب. لكن فعلا ممكن من كثره الضحك يقف الايه؟ ولذلك نقول من اسباب ضعف الايمان طول الامل، مرض طول الامل ده. تيجي الانسان يقول لك انا هعمل كذا ولا بيعمل، انا هعمل كذا ولا بيعمل، انا هعمل كذا. يا ابني خد، يعني سبحان الله، خد نفسك بقوه، اعمل بقوه. النفس تحتاج الى زمام، النفس لو تركت، النفس تحيط تميل للتراخي والدعوه الكسل. لو ترك الانسان لنفسه ما فعل شيء، والله لو يترك الانسان لنفسه ما فعل شيء لقريب من الله ابدا. لذلك لما تيجي تشوفي يقول ربي في كتابي ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل، ليه الامراض؟ ليه الامراض؟ جمع ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل فسوف تهديهم فسوف يعلمون. خليهم يطوع عليهم الامل، خليهم يتمتعوا في الدنيا، خليهم ياكلوا في الدنيا، يقول ربي فسوف يعلمون. بكره يكون الحساب، فسوف يعلمون حساب الله سبحانه وتعالى. زيك شو يقول علي رضي الله عنه؟ ان اخوف ما اخاف عليكم، خلي بالكم، اتباع الهوى وطول الامل. فاما اتباع الهوى فيصد عن الحق، تجد الانسان لما يكون اتبع هواه يبقى كل حاجه ماشيه على هواه، مش شايف الحق ابدا، شايف الحق بطل وبطل ايه؟ نعم حق. واما طول الامل فينسي الاخره، حتى لو كان الانسان فاكر الاخره لكن ما بيعملش. طب لازمته ايه بقى فكره تذكر الاخره؟ هو ما بيعملش، المساله تحتاج الى ايه؟ الى عمل كما جاء في فتح الباري. يقول في الاثر اربعه من الشقاوه، اللهم لا ترزقنا الاربعه دول يا رب العالمين. ايه هي الاربعه اللي من الشقاوه اللي ضعف الايمان دي؟ جمود العين، يعني تبقى عينيكي ناشفه جامده، تعرفيش تبكي مثلا من خشيه الله. فين تمني اللي ذكرت لما فين بقى القوم اللي ربنا سبحانه وتعالى خروا لله سجدا وبكيا؟ فين دول منا؟ فين اين نحن منهم؟ جمود العين، عينان لا يرسون النار، عين بكت من خشيه الله وعين بدت تحرس في سبيل الله. لو بكيتي من خشيه الله وانت قاعده لوحدك كده، وعلى افتكرتي كده يوم، وافتكرتي كده، وافتكرتي نعم ربك عليك، وافتكرتي الخير اللي انت فيه، وافتكرتي ان انت اللهم لك الحمد سترك، وافتكرتي انت قاعده كده مثلا اللهم لك الحمد يا رب كل دي نعم على عبد مش قادر يقوم بحمدها ولا شكرها، وقعدتي تسردي نعم ربنا عليك كده وتقوليها اللهم لك الحمد يا رب، ايه ده؟ كم من نعمه انعمت بها علي ولم اوفي شكري لك فيها، ولم تحرمني منها يا ربي، اللهم اتم علينا النعم. اللهم لا تحرمنا من نعم لا قصرنا في شكرها، اللهم لا تحرمنا من نعم قصرنا في شكرها يا رب العالمين. لذلك اولها جمود العين، دي من الشقاوه جمود العين. وثانيها قسوه القلب، كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل ما الانسان يكسب معصيه تلاقي قلبه ايه؟ اسوأ، يعني قاسي. وطول الامل، بكره بكره بكره لحد ما يجي بكره يلاقي نفسه في معسكر الموت وخلاص انتهت المساله. يأتي الأجل، ما هو الرسمة بتاعت الحديث، انت عارفين الحديث اللي هو الأجل والأمل، ويبقى بيفكر في الأمل وأمله طالع بره، ويجي الأجل ايه داخل المحيط بتاع اللي هو عمره. يعني الحرص على الدنيا، الحرص على الدنيا، ما تجد إنسان حريص على الدنيا إلا من دي من ضمن أسباب الشقاوة كما قلت. وقيل من قصر أمله وتنور قلبه، نعم، قال من قصر الامل يعني وتنور قلبه، تنور قلبه يعني لانه اذا استحضر الموت اجتهد في الطاعه. يعني قال يعني هعيش قد ايه؟ يعني الدنيا دي ايه؟ دي الدنيا دي ما فوق التراب تراب. يعني بتزعلي على كذا، لو بتزعلي على الرحم منك وبتزعلي وبتزعلي وبتزعلي وبتزعلي يا ستي سبحان ربي، ما كل ده ما فوق التراب تراب، ما تحزنيش على حاجه وانت عارفه ان كلها الى ايه؟ الى زوال. ولذلك اتفضل. ايوه نعم. بنقول اذان والاقامه ومفيش صلاه، خليت ان صلاه الميت الى اه ما هي دي بالظبط. هو عمره اللي هو الفتره بينه نعم والله يعني واحده بس بتقول هل الحزن من عدم تحقق شيء معين يعتبر من ضعف الايمان؟ ايوه نعم. بتقول هل الحزن الا لو كان حاجه للاخره، هل الحزن من عدم تحقق ده شيء معين يعتبر من ضعف الايمان؟ نعم يعتبر من ضعف الايمان. اذا لانه اذا كان على حاجه على الدنيا، واحده ما جاتلهاش نعمه من نعم الدنيا، واحده مثلا ما خلفتش، واحده اتاخر شويه جيلها مثلا، واحده اتاخر عليها نعمه من ضعف الدنيا مثلا، ما عندهاش ماليات كمان، اي نعمه، لكن بتحزني حزن شديد على النعم دي. لو انشغلتي عن النعم دي هيعطيك النعم، هيعطيك افضل من النعم دي. لو انشغلتي بالله عز وجل والله لو يديني، لو قلت ان لله وانا اليه راجعون، اللهم ابدلني خيرا في ديني، والله لو اعطيك خيرا من هذه النعمه اللي انت تغوني، وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فيش حاجه تحزنك ان كانت على حاجات الدنيا سبب، لان لو كان الانسان ايمانه قوي يا جماعه وبيقول نعم احسنتي. نفسك اللي بتشغليها بالحق شغلتك بالضبط، ضعي دي لنفسك، نفسك الا بتشغليها بالحق شغلتك. يعني انت لو قاعده كده وقاعده تفكري في نفسك وفي همومك، مش لن ياتيك فرصه ابدا لاستعاده قواك، لان نفسك شغلها بالباطل. لو انت شغلتيها بقى بالحق مش هفكر نفسك الا بتشغليها بالحق شغلتك. انت معطيه لها الفرصه انها قاعده تفكرك وتفكرك وتحزنك وتجيب لك وتقلب لك الاحزان وتجيب لك الاحزان، وانت عندك وانت كذا وانت وما تجيبكيش النعمه دي، هتبصي تلاقيكي قاعده تستقبلي الهموم. لكن انت في حالك دلوقتي قلت لها لا مفيش كده، انا مش هترك الفرصه دي لنفسي ابدا، الاماره بالسوء دي انها تهلكني، ولا الشيطان معايا يتحد معاها ابدا. طب هعمل ايه؟ هنشغل بما هو انفع. تبي تشغل ما هو، لن تعطي، لن تكون عندك فرصه اذا انشغلتي بالله لاي شيء يحزنك. حتى ما يجيلك ناس الله العفو والعافيه، والله يا احبائي لما بياتي الانسان بلاء وبيعالج هذا البلاء بالانشغال بالله، بالصبر طبعا، ثم الانشغال بالله، بالانس بالله، بيطيب حياتك وبيبدلك ارحم الراحمين انس عجيب في الدنيا، وان شاء الله يكون في انس في الاخره. مع انه نفس البلاء، هذا البلاء قد يكون عندك وعند غيرك، لكن فرق شديد ان يكون عندك نفس البلاء وانت منشغله بشيء. اخواتنا ما شاء الله اللي هم ربنا الكبار في المقام الصغير في السنه، عشان بتزعلوا مني يا جماعه الكبار، يعني كده هم قاعدين ما شاء الله قوه اللي بالله، تلاقيهم جايين المسجد واحدين ماسكين القران وقاعدين يراجعوا لبعض ويسمعوا لبعض وكذا. اقول لهم شغلوا انفسهم بالحق، وان لم يشغلوها بالحق لشغلتهم بالحق. الانسان لما ينشغل بالحق بيبقى قاعد كده يقول ايه سبحان الله. لذلك تجد الانسان مريض، الله اسال ربي لاخواتنا اللي في البيوت المرضى اللي ممكن يكونوا بيسمعونا دلوقتي ان يرفع ما بينهم وان يرفع درجتهم، وان تكون كل شوكه اصابتهم ربنا يرفع بها اجر لهم اجرا يرفعها عند الله عز وجل، وان يكون يا رب العالمين يرفع درجتهم عند الله سبحانه وتعالى، وان يشفيهم من كل سقم، وان يجعل منزلتهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وان يعينهم على الصبر على البلاء، وان يبدل احد وان يبدل حياتهم بذكر الله. لانه سبحان الله الانسان يكون في بلاء يا جماعه ويبقى منشغل بذكر الله عز وجل وتخطط عليه المسائل. بعض الاخوات ربنا يبارك لهم اللي بيكلموني هم بيبقوا مثلا في جلسه شديده وكذا، يقول لي والله انشغلنا بالذكر وكذا والله ما شعرنا. ما شاء الله، اللهم ثبتهم على طاعتك. واحده بتسال تقول كيف اعبد الله ولا انشغل بالدنيا عن الدنيا، انا ام لطفلين رضع وبشتغل في المنزل على النت وباخذ وقت كبير حتى يكون التوازن بيني وبين نياتي واخرتي. هقول لك يا بنتي يعني ربنا يبارك ولا يضر، انا عندي بنت من بناتي ما شاء الله لا قوه الا بالله، عندها 4 اطفال، اللهم بارك لها ولا تضرها عشان لا تحسد، يعني 4 اطفال رضع وكده بالتدريج، وجوزها مش موجود على فكره، المفروض انها بتجتهد عشان تسافر لجوزها بيشتغل بره، وكانت بتقرا معايا القراءات العشر وتجاهد تحت ايديها تحت رجليها الاطفال بيعيطوا ما تقدرش تسيبهم وتجاهد، ومسكه في الامر انها سبحان بتجاهد، احببت فيها ادبها مع الله. لو اتتني واحده او 100 واحده على شلكلتها والله ما اتفانى معهم، لكني وجدت فيها أدب شديد مع الله عز وجل. أنت أربع أطفال جوز مش موجود وتجاهد في العشرة ومفيش معاها، يعني هي سبحان الله بتقرأ وتقرأ عليا فقط وتجاهد معايا فقط. يا بنتي لا، عيد يا بنتي، حاضر مفيش كلام، لا يا بنتي لا سبحان الله، لا هتسمعي لي معرفش الشاطئ، حاضر لا هتسمعي لي كده، مفيش على الحاضر. فافتكروا هل يستوون؟ عشان كده بقول لكم دي شغلت نفسها بالحق، دي شغلت ما شغلتش نفسها بالكلام، ما عندهاش كلام، ما عندهاش فرصه للكلام، ما عندناش فرصه للكلام يا بناتي، عندنا فرصه للعمل للقران. اجتهدت وبهدت. انا بقول لك عشان كده الاخت اللي بتكلمني دي عندها طفلين، اقول لك يا بنتي الاخت دي عندها اربعه، وعشان تاخد القراءات العشره جهدت معايا جهاد شديد عشان تقراهم عليا، مع جهدت مع هذا الجهاد لله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك من الله عليهم. ليه؟ لانها جاهدت في الله حق الجهاد. والذين جاهدوا فينا انا ومن اجد على شاكلتها والله اكون خادمه له للقران، لا معنى اخدم القران ولا اخدم اي حد ولا اقدم احدا على احد الا اذا وجدت ذلك الانسان يستحق ان يكون كذلك. علشان كده الاخت دي اللي عندها طفلين اقول لك بقول لها بنت، انا جيت للمثل بتاع بنت دي عشان بنتي دي عندها اربعه. سامعيني يا بنات؟ سامعك يا حبيبي؟ شد حد بقى واجتهدوا يعني عاملين كده اكتر بالام. المساله الاخت اللي بتقول اثنين بقول لك البنت الثانيه عندها اربعه وهي القايمه على التربيه، ما بتقدرش تسيب البيت عشان ظروف كذا، مش لازم برضه نحكي ظروفها ونقول كذا كذا، لكن الله يعلم ظروفها. وعلى الرغم من ذلك من الله عليها بفضل الكل يتمنى يمن الله عليها بذلك الفضل. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ وعيش على الستر، لكنها عندها ادب مع الله عز وجل، عندها ادب مع الله عز وجل. فربنا الاخت دي اسال ربي ان تكون مثلها، تكون ان شاء الله منشغله بالله عز وجل، ربنا يمن عليك بالطاعه يا بنتي. ازاي الواحد يثبت على الايمان وعلى عبادته ويعيش دنيته ويرضي الله؟ اخت ثانيه دي على فكره اقول لك، ما هي البنت اهي، ما هي البنت عايشه معاها اربع اطفال، وسبحان رب العرش ما منعهاش الامر ده، والبنات دول ما منعهمش الامر ده انهم ياكلوا ويشربوا. بتتمنى من الاكل والشرب يا بنات انت بتتمنى؟ امتنع الطاعه، لما امتنع الطاعه البنت ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتقعد تسمع وبتقعد في المسجد تعلم وتقعد زي ما شايفين قاعدين كده بجهد في الله عز وجل، وما منعهمش بياكلوا. تاكلوا ولا ما تاكلوش؟ ياكلوا ويشربوا كل شيء. فالمساله ما بتمنعش، بس ناخد من الدنيا ما يعين على طاعه الله، ناخد من الدنيا. دكتورة ناجي وكده وكل اللي يسمع بناء بنتي دي، دكتوره نجوى دي بنتي دي مثلا ما شاء الله لا قوه الا بالله، اظن ما فيش اشغل من دكتوره في امراض النساء، الله يبارك لها ولا يضرها. لكن شايفين في كل درس بتحضر معانا ولا بعد كده؟ ربنا يستر يا دكتوره نجوى، قول لك بكلمات الله التامه من كل شيء بسم الله يا رب يا دكتوره نجوى. انها يعني قصدي عندها عياده، عندها تعرفين طبيبه النساء اللهم بارك لها ولا تضرها، لكن عندها ربي اولا، ربي اولا، قرانها اولا. مش هقول لكم طبعا الباقي علشان العين برضه حق، مش هقول لكم الكلام ده عشان عايز ماشي كفايه جدا جدا. فانا دي في امثله كتيره جدا في حياتنا كتيره، ما تقوليش بقى معاذير ولا اعذار، لان الامثله موجوده. اللي عايز يعمل نفس هيعمل نفسك الا بتشغليها بالحق شغلك. بس احنا بقى نحط الشماعه بقى على ايه؟ على الحاجات. لما نلاقي حد كده نقعد بقى نقول ونعيد ونزيد ونتكلم ولا، واحنا لو ندري احنا ما نعرفش كل نسال الله لنا العافيه. ازاي الواحد يثبت على الايمان؟ اللهم ثبتك يا بنتي على الايمان، اشغلي نفسك بالحق عشان تبارك لك. عايزه اقول لكم حاجه يا بناتي، اللي بيشغل نفسه بالحق يبارك له ربي في وقته، يبارك لك في وقته. بص تلاقي اليوم مثلا على سبيل المثال في بركه شديده، مر اليوم عملت فيه كذا حاجه، الأخت اللي بعتت لي رسالة دي بتقول حصلت مشكلة بيني وبين أختي صديقة لي، وحاولت إصلاح الأمر ولكن دون جدوى، يعني رفضت الصلح، وأنا خائفة من أن أكون قد ظلمتها وظلم ظلماتي أوي. مش أنت قلت لها سامحيني؟ صاحبة الرسالة دي قلت لها سامحيني؟ محدش بعت رسالة يعني قلت لها سامحيني؟ طيب سامحيني، ما سامحتهاش؟ لا مش من حقها. لو جاء في ايه؟ لا خلاص سامحها واجرها على الله لازم. لكن واحده بقى يعني انا بعتبر الامر واحده جت لي قالت خلاص معلش انا متاسفه سامحيني لازم تبقى. اين العفو والصفح؟ ها؟ لكن انا عجبني جدا الشيخ طنطاوي رحمه الله، كان الشيخ طنطاوي رحمه الله عليه يعني عجبتني كده مقولة هو كتبها بيقول حاجة جميلة جدا، بيقول كان بيني وبين أخ لي صداقة شديدة جدا، ثم حصل خلافا وتدخل انت عارفين بقى ما تدخلوا الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ده يقول له ده قال عليك كذا وده يقول له ده قال عليك كذا، فزادت الطين إيه؟ فافترقنا. لا ده قالوا بقى العكس يعني، فابتدوا يفترقوا. فبيقول يقول كده رحمة الله عليه. ومضت أيام لكن قلت في نفسي وماذا بي لو دخلت على أخي ده قلت له حشتني زيك، فيقول فمرت الأيام وطرقت بابه. فاكرين الشيخ طنطاوي ده كان راجل كبير وكان عنده دعابة كده جميلة، كان عالم من علماء المسلمين أو ما يكون مجنون. فيقول سبحان رب العرش العظيم يقول فطرقت بابه وكانت اللي تفتح باب الزوجة، فاستغربت جدا جايبه بنفسي وقال له يا اخي وحشتني والله. يقول وجرت المياه الى مجاريها مرضى سنين، لان تدخل الناس هو اللي بيفسد العلاقات. واحده تقول لك دي والله قالت عليك كده، تعرفين الناس اللي هم ما شاء الله عليهم نعم ايوه هم دول اللي ممكن يفسدوا العلاقه، لكن انت لو انت مع نفسك مع الشخصه هتبقى الامر كده ان شاء الله باذن الله. فيقولوا فعشنا بعد ذلك مادة ومادة وهم اللي تنقلهم إيه صافية لبعض، وهذا من نعم ربي سبحانه وتعالى على الإنسان. يعني سبحان الله ما جبلات ما زلنا بنستقبل الشهر رسائل تقويه الايمان بقى يعني عن الذهاب الاسبوع القادم، بس مش عارفه البنات ليه قفلوا ها ندي الاسئله نعم 6:30 ثلاثة يعني لسه طوال. طيب تسأل السائله تقول ما معنى ان الله يغار وهل الانسان يغار؟ ليست كثيرة يغار ربي إذا انتهكت حرماته. لا فاكرين اللي هو الرجل اللي هو لما نزلت من الإنسان لما يحصل له إيه يرى زوجته مثلا في فحشة، فاللي بيشهد على اللي بيثبت هذه الفحشة مثلا بالنسبة للزوج كان بيقول جات مثلا إيه بأربع شهداء. فلازم يعني لو شاف الانسان قال مثلا فلانه دي بتعمل فاحشه لازم يكون 4 شهداء، والا يكون الحد. ما ينفعش تقولي انا شفت فلانه بتعمل كذا، ما ينفعش في الشرع عندنا كده ابدا في الاسلام. ليه؟ لابد من قال ذلك حتى لو كان شاف بجد فيبقى هناك حد من حدود الاسلام عشان يبقى الانسان يحفظ ايه؟ لسانه. لازم يكون 4 وشافوا الامر تماما وشافوا بالوجب يعني شافوا اثبتوا المساله. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر جاء واحد من الصحابه كان اسمه سعد، فازاي بقى استنكر سعد قال ازاي بقى ازاي يجيب 4 شهداء يشهدوا على مراتي وحد معاها يعني ازاي يعني غار جدا. الصحابه ضحكوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتعجبون من غير سعد الله ان الله ايه يشتد غيرته على ايه ان لم تنتهك الحرمات يعني لتفعل الفاحشة وهي لا تدري أن الله يسمع ويرى. إزاي بتعملها؟ ولا إزاي هو بيعملها؟ إزاي بتتجرأ على محارم الله عز وجل وتقع في أمر شريف بهذا الأمر؟ ربي سبحانه وتعالى يغار أن تنتهك محارمه، أو يأتي طفل بريء يجده بعد كده ملقى في نسأل الله لنا عفو العافية بدون رحمة بدون شفقة بدون إنسانية. عايز أقول لكم إن في أخت من أخوات المسجد هنا في قدام بيتها سمعوا في الباسكت بتاع الزبالة من كام سنة كده نعم وكانت زوجة أختها زوجة أخوها طبيبة في مستشفى اللي هي راس التين اللي هي الحروق دي، سمعوا صراخ طفل فيها بيفتحوا البتاع ده لقوا حد مولع في الزباله نار. والله العظيم شوفوا ربي الكريم، خدوه خدوه في الشارع دول ودوه المستشفى دي اللي بقول لكم عليها. الولد عليه طفل عايش، ما انه اتحرق طبعا، جزء منه اتحرق من الزباله، بس قعد يعيط يبكي يبكي يبكي. ايه ده؟ الم يا غار، حرمات الماء ده زنا حرق. واحده تتمنى طفل، واحده سبحان الله بترمي طفل في الزباله، واحده بتحرق طفل، واحده بترمي طفل في الفاضل في الطريق عشان لما تيجي العربيه. اين الرحمه؟ فين الرحمه؟ فين القلوب الرحيمه؟ اين الادب مع الله؟ فين المراقبه؟ اين الخشيه من الله سبحانه وتعالى؟ فين الانسان اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يفعل ذلك؟ عشان كده بقول لكم اه طبعا يا ضرب اذا بتحكي هذه الحرمات. يعني تخيلي مثلا تبقى قاعده تعمل المعاصي مستتره من الناس، تفتكري وانت قاعده بتستخفي من الناس ورا بالليل مثلا، ولا انت ولا انت وقاعده تتكلمي مثلا في النت ولا في الحاجات اي الحاجات الحاجات الحديثه دي. لمن لا يحل لك ان تخاطبي، لمن لا يحل لك ان تخاطبي، لمن لا يحل لك ان تخاطبي، الا تستحي من الله؟ مش مكسوبه منه؟ مش خايفه منه؟ مش عايزه تتقي الله عز وجل؟ مش عايزه تغيري نفسك قبل ما يجي رمضان او قبل ما تبقى هذه الاشهر الحرم؟ مش عايزه تعملي تقيت تتوبي الى طلبه النصوح؟ مش عايزه تستقبلي ايامك هذه الايام الايام المباركه تكون الانسان يصطلح فيها مع نفسه وتكون التوبه النصوح اللي كنا عايزين نتكلم فيها النهارده؟ احنا كنا بنتكلم النهارده في القلب واصلاحه، هي دي اللي هو التوبه النصوح، العوده الى الله سبحانه وتعالى. لذلك اقول يا احبتي عندما يضعف الايمان تختل الموازين. إذا الإنسان ما يخافش من ربنا ولا يفر إلى الله ولا يقيس بالخشية من الله عز وجل، يعمل العمل وهو لا يخشى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. واحدة بتقول يا بنات، واحد بيسمع حاجات عجيبة جدا، تقول أخت نعم، تقول لي أخت لي قريبة ويعز عليها أن تقع في ضلال، فجزاها الله خيرا، لكنها تدعو بأذكار بكلمات مبهمة وتقول إنها أسماء الله الحسنى باللغة السريانية. طب ما حبيبتي تكلمها بالعربية بالسريانية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة بتعلم هذه اللغة، الله يرضى عليك ويرضى عليها. ده قال تعلموا إيه؟ ده العربية. ولذلك تقول الأخت هذه الأخت أريد حجة واضحة، أقول لها اتقي الله، اتقي الله يا بنتي، تقولين قريبتك اللي بتتكلم باللي هي بالسريانية دي بأسماء المبهمة دي هذا فعل شيطاني والعياذ بالله. هل في استخدام، احنا قلنا باستخدام الخميرة البيرة الخبز العيش دي حرب؟ ها؟ تقديم ده؟ السؤال ده؟ أنت كتبت يعني ده جديد؟ الله يكرمك. ماشي. تقول السائلة مش عارفه اقول لكم الفتوى، ربنا يا بنتي يعني اقول لكم الفتوى والفتوى جزاها الله خيرا، ما يعني بتلجا الينا بعد الله عز وجل. الاخت بتاعت الفور دي اللي بعتالي اللي هي السؤال، هي بتقول لي الموضوع كامل يعني، بس انا اقول لكم الموضوع ملخصه، انها شافت فرق شقتها وكده، وبتقول ضربات قلبها شديده جدا وسريعه وحالتها النفسيه سيئه جدا وليس معها احد الا الله، هل يوجد دعاء لذلك؟ ان شاء الله ربنا يصرفه، ان شاء الله ربنا يصرفه باذن الله. وصاحبتي قالت لها كب عليه ميه ساخنه، ماذا افعل؟ نعم ايه هي جابت المسكينه جابت هي جابت برضه هي عندها حق يعني ممكن هي تكون بتخاف من الامر ده. هي بتقول ملخص الامر انها رشت الشقه وجابت الصيدليه ولم يبدي وقيل لي ان هناك خلت كل اسباب مكعبات اضعف كذا لا شيء من ذلك وانا خايفه ضربات قلب سريعه يقفل عليك الباب وان شاء الله يطلع عليك ان شاء الله ربنا بكرمك يعني باذن الله يا حبيبتي والله ان شاء الله. انا عايزه اقول لك انا مقدره اللي انت فيه طبعا طبعا. طيب استني قولوا لها عشان ممكن نقول لها علشان الله يكرمكم فيه يا حبيبتي. طيب ده اختي في الله صاحبه هذه الرساله بتقول هي لوحدها في البيت في الصيدليه حاجه خاصه حاجه زي الكل زي الكل. طيب جزاك الله خيرا يبقى ممكن نقول لها صاحبه الرساله دي تروح تجيب اللي في الصيدليه دي زي الكل اكل طبعا طبعا. بس راح عجبتك دي تسأل السائلة بس لحسن ربنا سبحانه وتعالى يبتليك وعافيها. والله يا بنات خلي بالكم ها ده بلاء والله ده بلاء فأسأل ربي أن يرفع البلاء عنها وعنها كمان يا رب العالمين. تسأل السائلة بس راحتك تسأل السائلة تقول لي صديقة تلازمني أشعر بقلبي ينقبض حين أراها مع إني أحبها وكني لها أشعر بشعور إيه ولكني أشعر بشعور سيء وانقباض القلب حين أراها. ماذا أفعل يا بنتي؟ العيب فيك أنت صاحبة هذه الرسالة. العيب فيك أنت زي بتحبيها وأول ما تشوفيها تشعر بانقباض. أنت لما بتحبي حد أول ما تشوفيه تسعدي يعني أنت لما تشوفي حد تبصي فيه فلانة هي أول ما تبقي سعيدة لكن تحبيها وتنقبضي غريبة شوية. معلش إن شاء الله يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى. لكن والأخت تقول أنا غير ملتزمة لكن أحاول التقرب من الله من خلال قيام الليل وقراءة القرآن يوميا ولكن أحيانا تضيع هذه صلاة الظهر ولكني أجاهد نفسي القيام بها ولكن مشكلتي أنني بحلم أحلام مزعجة لكن وأنا تعبت وأحساس بعدم رضا الله عني بالرغم من قيامي بأذكار النوم قبل النوم. يا بنتي أسأل ربي سبحانه وتعالى لك إن شاء الله بإذن الله هو الإقبال عايز الإقبال الإقبال الزيادة الإقبال الزيادة على الله سبحانه وتعالى. ويقولك الانشغال يعني الإنسان ما يتوهمش إن في عنده حاجة لأن البعض بيتوهم بدل ما يحلم أحلام مزعجة يبقى عنده معرفش إيه وأمراض أو عنده مش عارفة نفسه إيه وكده. علمني أن هذا الأمر أحيانا الإنسان لما بيكون مريض بيقعد يحلم أحلام مزعجة فالأمر إن شاء الله كله بيد الله سبحانه وتعالى. أسأل ربي أن يشفيك من هذا. هل بعد عمرتي اعمل عمره لوالدي او والدتي في اليوم الثاني ام بعد عمرتي ام ثلاثه؟ والله بنتي من العلماء من اباح العمره وتكرارها وقال لك لو الانسان عنده قدره على ذلك يبقى جزاه الله خير يعمل عمره لوالدي المتوفي وامه وكذا. ومنهم من قال تكرار العمره غير مستحب ما دام الانسان عنده القدره يعملها. ما انا عارفه ما هي لا تكرارها على طول جائز بعض الاخت اللي بتقول يا رب يعني أحبك وأحبك وأنا كمان أحبك جميعا في الله أدعي لي بالزوج الصالح والزوجية الصالحة. هو الزوج مش موجود لسه أدعي لي بالزوج الصالح والزوجية الصالحة آمين يا رب العالمين. وأن يمثل لي حسن عبادتي وأسأل ربي أن كل البنات أن يرزقن الزوج الصالح. أخت الأخت بتقول إلي أدعو لنا بحفظ القرآن والدوام عليه. أدعو لكم جميعا بحفظ القرآن والدوام عليه. وعاوزة أحضر غسل عشان يجدد قلبي. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يا رب العالمين. هل الأفراح سؤال بتسأل الأخت بتسأل سؤال تقول هل الأفراح التي بها اختلاط وأغاني ورقص للفتيات أمام الرجالة تكون يعني من الذنوب يعني العادية؟ لأن بعض الناس يعتبروها من المعاصي العادية. مش عارفه يا بنتي والله اصلا مش عارفه المعاصي في عاديه ومش عاديه يعني ربنا يكرمك صاحبه السؤال ده. نعم يعني صغيره هي قصدك يعني في كبائر ولا لا؟ طبعا كبائر ولا صغائر ايه الشكل كل ده هيبقى من لمن؟ اسال ربي يا بنتي ان يعلمني ان شاء الله. تقول أقوم بالتصدق على زوجي رحمه الله لجزء من معاشه بنية وعلمت ان اصبح ماله ان اصبح ماله مال الورثه وله جزء واحد من 100 جزء وله ملوش حد حق خلاص مات. فما صحت ذلك صاحبه هذه الرساله اقول لك يا بنتي وما ماله بعد الورثه ملوش دعوه بالمال ده ابدا. عند زياره قبر زوجي رحمه الله عليه بقوم بقول للتربي ارويه بالميه وازرع عليه الزرع. هل هذا الزرع له ثواب للمتوفي؟ هذا بدعه هيروح لجوزك عشان تقع معصيه عنده. وجميع حيث جميع القبور عليها زرع وكذلك توزيع الله يكرمك اكتبه عربي عشان معلش هي وكمان بعد كده بتوزع صدقه. هل لها كل يا بنتي عشان تروحي تعملي ده كله عند المقابر؟ كل بنت بتعمليه ده بدعه. كل ما تفعليه هذا بدعه. لو رحت كده وشفتي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في المقابر اللي هي بتاعت البقيع شفت حد واقف يرش ميه على قبور الميتين؟ شفت حد ولا حد شفت زرع تراب؟ مفيش الا تراب. مفيش الا تراب مسنن كده. تراب مسنن. تراب مسنن تحت الميت محطوط عليه مكان عشان تبقى معروف لنا الراس محدش ايه. فما نفعله كله من بدع الجنائز. صلاة القيام الليل هل ممكن أن تكون بعد صلاة العشاء مباشرة؟ أقول لك نعم تكون في وقت بعد العشاء مباشرة أو تكون في وسط الليل أو تكون في آخر الليل وأفضلها آخر الليل. تقول أنا حافظة لجزء عام وتبارك ونفسي أحفظ باقي القرآن. أسأل ربي أن يرزقك بذلك بهذه النعمة يا رب العالمين. أعتقد الوقت خلاص. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به عيننا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ناحيتنا وجعل الورث منا وجعل قهرنا لمن ظلمنا وانصرنا على من عدانا. السلام عليكم.